بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في دروس مجالس سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. يعني كما تعودنا أن مجالس سورة البقرة يعني بيحصل فيها فواصل زمنية طويلة ما بين الدرس والدرس، وده بيعطينا فرصة ان احنا نطيل داخل المجلس الواحد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يجعلنا من اهل القرآن. مجلس اليوم يعني بصراحة مجلس بالنسبة لي عظيم، والصفحة دي اللي هنتكلم عنها النهاردة من اعظم الصفحات بالنسبة لي في كتاب الله سبحانه وتعالى. بل انا اظن ان فهم هذه الصفحة وتكرار قراءتها وفهمها ومدارستها والقراءة في اكثر من تفسير لها بيعيد فهم حقيقة الإنسان إلى نفسه. يعني زي ما بيقولوا كده دلوقتي إيه مرض العصر، فقدان المعنى وفقدان الوجهة وفقدان البوصلة وعدم اكتشاف هدف الحياة، أو زحمة الحياة بتنسي الإنسان هدفه وبتخليه ممكن يبحث عن الانتحار وبيبحث عن التقدير وحاجات كتير. هذه الصفحة بتعالج مركزيا هذه الأمور، ودي طريقة القرآن. يعني القرآن، وده اتكلمت عنه في درس مميزات الخطاب القرآني، إن القرآن يعالج قضية كلية. هذه القضية الكلية هي بدورها بتعالج مجموعة من الجزئيات. يعني القرآن لا ينشغل بعلاج كل الجزئيات، القرآن بيعالج قضية محورية، ثم حينما تعالج هذه القضية المحورية تعالج بعدها يعني بصورة طبيعية هذه الجزئيات. وكذلك القرآن حينما يتكلم عن أصول الأخلاق وأصول المعاملات، حينما يضبط الإنسان هذه الأصول يتحول إلى مرتبة العبودية التي يحب الله سبحانه وتعالى. طيب، لذلك الصفحة اللي هنتكلم عنها النهاردة زي ما قلت صفحة مهمة جدا، بل من الصفحات اللي خلت يعني أو استثارت قضية الإسلام عند اللي هو جيفري لانج. وأرجو أن أنتم تتفرجوا على حلقة إسلام جيفري لانج، أو له أظن برضو درس بعنوان الغرض من الحياة أو قضية إسلامه. أيا كان، الصفحة دي كانت من الصفحات المؤثرة جدا في انتقاله إلى الإسلام. طيب، نبدأ في قول الله سبحانه وتعالى اليوم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. عشان ما ننساش السياق، آخر حاجة في الصفحة اللي قبلها وإحنا بنتكلم خلاص في الدرس اللي فات، ربنا سبحانه وتعالى قلنا السؤال الاستنكاري: كيف تكفرون بالله؟ يعني ازاي انسان ممكن يفكر في هذه القضية؟ ازاي انسان يحيد عن مرتبة العبودية؟ ازاي انسان يجحد نعم الله او يجحد وجود الله او يجحد ايات الله سبحانه وتعالى؟ ازاي؟ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. وبعد كده هنا لاحظ بقى الكلام، قضية الاحياء والاماتة. وبعد كده الارض وكأنها تهيئ الانسان لهذا المخلوق العظيم اللي هو الخليفة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قضية بقى الأرض وما فيها من تهيئة لنزول هذا الخليفة. يعني ده السيناريو بتاع الأحداث كده، أو ده ترتيب الأحداث. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة، ولاحظ ختام الآية، لأن ده اللي هيتكرر معنا في الصفحة كتير، وهو بكل شيء، عشان الناس بتلخبط في الحفظ، وهو بكل شيء عليم. وقضية العلم اللي هتتكرر كتير معانا ان شاء الله في الصفحة دي. طيب، وهو بكل شيء سبحانه وتعالى، هو بكل شيء عليم. ثم واذكر هذه اللحظة المحورية: وإذ. هذه اللحظة التي لا بد ألا تغيب عن حياة المسلم، هذه اللحظة التي لا بد ألا تغيب أبدا عن وعي المسلم في وجوده في هذه الأرض. وإذ قال ربك يا محمد، قيل الكافنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وده مهم، ودايما الطبري كان يقظ في مسألة القصة، وإن هذه القصة على ما فيها من معاني عظيمة مرادة لذاتها، أيضا فيها معاني عظيمة مرادة للتعريض باليهود وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان ما ننساش السياق، لأن السياق دلوقتي إحنا في المدينة، وبعد كده نزلت آيات إن القرآن ده هدى، وتقسيمة المجتمع المدني إلى مؤمنين وكفار ومنافقين، وإن اللي بدأ يستثير قضية النفاق مسألة اليهود وإعراضهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دايما الطبري كان ملاحظ قضية الخطاب القرآني في سورة البقرة لليهود وتعريض الكلام عن الكفار باليهود، بل قال إن إبليس جاء هنا، من المعاني التي جاء ذكر إبليس فيها تعريضا بحسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال ربك يا محمد، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قال ربك، اذكر هذه اللحظة المحورية، وإذ قال ربك للملائكة. وهنا العلماء بيتكلموا، هل لكل الملائكة؟ هل لملائكة السماء؟ هل لنوع خاص من الملائكة؟ قال بعضهم يعني في نوع خاص من الملائكة هو اللي كان، مش عايز أقول بيشاور، لأن هنا مسألة المشورة كانت لمجرد التعليم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا غنيا بالوحي عن المشورة، ولكن قال الله سبحانه وتعالى له وشاورهم في الأمر. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه اللحظة ويخاطب الملائكة ويخبرهم بهذا الأمر الجلل، قيل هذا نوع خاص من الملائكة، وقيل لكل الملائكة، وقيل ملائكة خاصة في السماء. وإذ قال ربك للملائكة، شوف هنا أنت محتاج تقف، لأن دي لحظة، يعني أنا حتى كاتب كلام، الكلام اللي أنا كاتبه حاسس إن هو مش منضبط شرعا، لأن الكلام اللي أنا كاتبه هو مشاعر عن لحظة البداية، لحظة الاستخلاف، لحظة يعني ولله المثل الأعلى، عارف لما يجي لك أنت مثلا إيه، لحظة ولادة شيء جديد في حياتك، لحظة تعيينك في أمر عظيم، لحظة محورية في حياتنا كلنا يا جماعة. يعني بني آدم، كل بني آدم الآن يسمعون إلى خطاب هذه اللحظة العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عنهم الآن مع الملائكة. وهذا الكلام وهذا الخطاب، ويعني يعني هذا الاستفتاح بصيغة تأكيدية، يعني هنحط كده بين قوسين، ماذا قال الله سبحانه وتعالى للملائكة؟ قال الله للملائكة إني جاعل، مش سأجعل، مش سأجعل على طول في الأرض خليفة، لا بالتأكيد، إني جاعل خليفة في الأرض، لا في الأرض خليفة. دي الجملة اللي خلت الملائكة لما يسمعوا الجملة دي يبدأ يحصل الاضطراب اللي حصل، طب والنقاش، طب ويبدأ يسأل، طب هنشوف إيه سبب السؤال، طب ليه سألوا، طب كيف سألوا هذا السؤال، ولماذا سألوا، زي ما نشوف معانا بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الكلمة هو إعلان البداية، البداية الاستخلاف، يعني لحظة عرض الأمانة، لحظة بداية المجاهدة، لحظة بداية التضحية، لحظة بداية تحمل المسؤولية، لحظة ظهور عبوديات جديدة، يعني كانت لحظة محورية هذه اللحظة، إني جاعل في الأرض خليفة. لما ربنا يتكلم عن عظمة الأرض، الآن بيتكلم عن عظمة الوظيفة، إني جاعل في الأرض خليفة. فعلا مهما الواحد حاول يوصف مشاعره تجاه الآيات لن يستطيع، الآيات دي تتذوق، ولا سيما لما تعيش مشاعرها، وخاصة لما تقرأ كمان كلام فريد الأنصاري أبدع فيها، وتحاول تصلي بالآية أكثر من مرة، تحاول تقترب من المشاعر في هذه الآية. الله سبحانه وتعالى في لحظة النشأة، لحظة التوظيف، إني جاعل بعد ذكر السماوات والأرض في الأرض خليفة. إني، الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى تأكيد، يعني البلاغين لما بيتكلموا أغراض التأكيد، وهل اللي قدامك منكر، ولا هل أنت من شدة اهتمامك بالأمر، الله سبحانه وتعالى يحتاج، لكن الله سبحانه وتعالى وبالرغم من ذلك يؤكد هذا الأمر، يعني سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، ولكن من عظمة هذا الأمر يؤكده الله سبحانه وتعالى، والخطاب القرآني جاء بإن التأكيدية، إني فيها تأكيد واهتمام، إني جاعل، الأمر منتهي مش سأجعل، إني جاعل في الأرض، المكان قبل، إن صح بقى زي ما هنتكلم في خلاف في معنى كلمة خليفة، لكن خلينا أستبق الأحداث وأقول مبدئيا إن دي الوظيفة، فذكر المكان قبل الوظيفة، وده بيدلك ان اصلا ادم خلق لهذا الامر، لامر ما، كما قال ابليس في بعض الروايات المرويه عن بعض الصحابه، قال لامر ما خلقت، امر عظيم، وهذا الامر كان قضيه الارض. واضح ان مساله الارض كانت شغلاهم كلهم، يعني الارض بتهيئ، من الذي سيسكن في الارض، سواء بقى كان في مخلوقات قبل كده وتم تدميرها، سواء ان كان بيتم تهيئه الارض والملائكه بتنظر، لان الملائكه كانت من المخلوقات التي امرها الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الامور في الارض، فمين اللي سيعيش فيها؟ يعني تخيل يا جماعه كده، خلينا نتخيل ان الملائكه في السماوات وبترى هذا الكون الفسيح ومجرات وافلاك وكواكب، وفي نقطه معينه فيها اهتمام خاص، وفيها تهيئه خاصه، وفيها ترتيب خاص وبدقه وعنايه، وفي مخلوق معين سيعيش في هذه الارض، من الذي سيعيش فيها؟ يعني فالبدايه اني جاعل في الارض، ثم قال الله سبحانه وتعالى خليفه. ويفضل برضو هنا انك تقرا تفسير ايات إنا عرضنا الأمانة آخر الأحزاب، وسورة الأحزاب وما فيها من تكالب واجتماع الأعداء على أمة الإسلام ودايما التكالب والاجتماع بيخرج ما بداخل الإنسان، فالحقيقة ما بداخل الإنسان تخرج عند الضغط. فقال الله سبحانه وتعالى في ختام سورة ختام الأحزاب، يعني ختام مهيب بالنسبة للي يقرأ كمان سورة الأحزاب على بعضها، واستحضار مسألة الأمانة التي بتعرض وحملها الإنسان. وهنستعير برضو من هناك لفظ أبينا أن يحملناها، وهنشوف المقارنة بين أبينا يحملناها وأشفقنا وبين هنا أبى واستكبر. طيب، إني جاعل في الأرض خليفة، مسألة الأمانة والشرف والابتلاء والمجاهدة والتضحية والمنازعات اللي بداخل الإنسان والبذل، كل دي عبوديات لم تكن يعني عند الملائكة. فهذا العالم الصغير اللي هو الإنسان في وجوده في العالم اللي هو الأرض الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بيده، قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. طيب، يعني إيه خليفة الأول قبل ما نشوف رد الملائكة؟ يعني إيه خليفة؟ العلماء قالوا كلمة خليفة يعني خلف، الأصل الجذري بتاعها خلف. طيب، فكرة خلف حاجة أو خلف شخص، هل يخلفه؟ يعني يجي مثلا آدم بعد كده ابن آدم بعد كده أو الأحفاد بعد كده الذرية، هل يخلف بعضهم بعضا؟ وده قول مشهور، وده محكي عن الحسن البصري، واختاروا كتير من المتأخرين يخلف بعضهم بعضا لأنهم رفضوا قول هقوله دلوقتي، فاختاروا القول ده المروي عن الحسن البصري. بعضهم قال لا، كان في مخلوقات قبل كده ايا كان الخلاف هم ايه، والاشهر ان هم الجن كانوا موجودين في الارض ثم افسدوا فيها، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى وارسل ملائكه لتقتلهم وتدمرهم. وكان في بعض الروايات ان قائد الملائكه اللي قتل هؤلاء هو ابليس، فابليس اغتر بهذه الوظيفه. ونشوف وهذكر بعض الروايات اللي ذكرت اسباب كبر إبليس عليه لعنة الله. يبقى خلينا ما ننتهش، كلمة خليفة فيها ثلاث معاني. المعنى الأول يخلف بعضهم بعضا، وده ما حكي عن الحسن البصري. القول الثاني يخلف أقوام الجن، وده رواية الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يلقى ابن عباس لكن يعني مش الطبري يعني ذكروا ذلك، ولا يدقق في مثل هذه الأسانيد في مثل هذه القضايا. القول الثالث قال الطبري خليفة له، لمين؟ لله، يحكم فيها أي في الأرض بين خلقه بحكمه. خد بالك القول الثالث، خليفة له يحكم فيها بين خلقه بحكمه، وده قال معنى مروي عن ابن زيد ويؤيده رواية السدي عن ابن عباس، ومال إليه الطبري ومال إليه القرطبي والبغوي، لكن غالب المتأخرين رفضوا المعنى ده وقالوا لا يجوز أن يقال خليفة الله، وأنكروا شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حبناك الميداني المعاصرين ألف رسالة لا يجوز أن يقال خليفة الله في الأرض. والفريد الأنصاري عليه رحمة الله برغم أنه اختار المعنى ده الخروج من الخلاف، نقول خليفة ما نقولش الله، يعني خلاص هو خليفة يقوم بمراد الله. المعنى ده خليفة، المعنى الثالث وده اللي أنا أميل إليه، إن الله سبحانه وتعالى بيقول الآن هناك وظيفة مطلوبة من هذا المخلوق في الأرض. المخلوق من الأرض، الأرض طينية والأرض فيها شهوات، فالذي سيخلق فيها له شهوة وعروة عليه الأمانة، له إرادة، هذه الإرادات يحدث بينها تنازع، من الذي سيفصل بين هذه المتنازعات؟ هو الخليفة. كيف سيفصل بها؟ يعني هل في كل موقف يأتيه وحي من الله؟ لا، هو خليفة من الله، هو خليفة من الله سبحانه وتعالى، يأتيه وحي من الله فيحكم بين هذه المتنازعات وهذه الإرادات المتنازعة بحكم الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق. يبقى هي مدة مؤقتة، وظيفة محددة، توصيف وظيفي محدد بالمكان، مستقر ومتاع إلى حين، وظيفة محددة بمكان محدد بتوصيف وظيفي كامل. طيب يبقى خدوا بالكم، لو قلنا القول ان خليفة يحكم فيها بمراد الله في الارض، يبقى كده خليفة كل البشر ولا اللي هيطبقوا الوظيفة دي الانبياء والرسل وورثاتهم؟ قالوا لو كل البشر يبقى معناه العبودية الشاملة وكلنا مطالب بهذه الوظيفة. خدوا بالكم الفرق بين القولين، يبقى كل واحد مطالب ان هو يكون خليفة، اي يقوم بالعبوديات التي يريدها الله منه على حسب طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. او لا، الخطاب موجه لآدم، إن جعل في الأرض خليفة أي آدم ومن يحمل رسالته ومن يحمل أو من يرث أعماله. يبقى خليفة إما كل الذرية مطالبين بوظيفة أو آدم والأنبياء والرسل والعلماء. لو خدنا القول ده ما ينفعش نقول ان الملائكه لما قالت اتجعل فيها من يفسد فيها قصدهم على الخليفه، قصدهم من سيحكم بينهم هذا الخليفه. طب ليه يا رب تخلق ناس تتنازع ويحكم فيهم الخليفه ده؟ طب من الاول ما يبقاش فيه التنازعات دي اصلا، ونحن احنا ممكن تبقى المخلوقات اللي موجوده في الارض ما يبقاش بينا تنازع. الاقوال متشابكه جدا وفي خلافات طويله. اللي عايز يرجع، وانا من الاول اشترطت ان اللي كامل معانا مجال سوره البقره يرجع يقرا، لان يستحيل يعني الواحد بفضل الله بيقعد فتره طويله يقرا في التفاسير ويسمع دروس، وكل ما بيقرا لمفسر او يسمع حد بيكتشف ان الايات لا تنضب لا تبلى لا تخلق على كثره الرد. سبحان الله، يعني كلام الله يعني فعلا لا ينتهي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه وتعالى. فيستحيل ان انا اجمع لكم كل الكتب او حتى اللطائف والاشارات، فلابد ان انتوا تقراوا. فالخلاصه الاقوال متشابكه، واللي عايز زي ما قلنا حاجه بسيطه خلاص يقرا يكتفي بفريد الانصاري عليه رحمه الله. طيب يبقى اذا لو خدنا القول ده انه خليفه، وبرضه من اللي رجحوا القول ده قال طب تعالوا، مش احنا من وسائل التفسير القران بالقران، طب هنعمل بحث عن كلمه خليفه جت فين؟ كلمه خليفه في خلائف الانعام ويونس، في خلائف، وبعضهم قال هي نفس الجذر. طب ما خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا، فرجح ان خليفه اللي في سوره البقره بمعنى خلائف يبقى يخلف بعضهم بعضا، وقال خلاص انا ايه ده من القران بالقران. وعلى فكره تفسير القران بالقران يدخل فيه الراي، يعني ده لان ده راي المفسر في ربط الايه دي بالايه دي. وفي لا لفظ الخليفه جاء بنصه في سوره ايه؟ ايوه سوره صاد. مع مين؟ مع سيدنا داود، وان الله سبحانه وتعالى جعله خليفه. لماذا يا داود جعلك برضه خليفه؟ ليه؟ يحكم، ليحكم بين الناس بالحق. يبقى هنا وظيفه الخليفه انه بيحكم، في حكم يبقى في تنازع. وفي ليه في تنازع؟ لان في ارادات، وهي دي الامانه، ان عنده اراده حره يفعل، اعطى لم يجبله الله على شيء، لا اعطاه اراده انه يختار انه ياكل من الشجره او ما ياكلش. اعطاه الاراده، هو بس بيديله الامر، يقول له ولا تقربا، كان ممكن يمنعه منعا جبليا من الاكل من الشجر، فلا يستطيع ان يتناوله ولا حتى يستطيع ان يفكر فيه، ويكون مجبولا على الطاعه. لكن اللي اعطاه الاراده قال له اقعد في الجنه وانا بقول لك ما تاكلش، لا تقرب هذه الشجره. خلاص؟ فاذا فزي ما سيدنا داود كان خليفه ايضا بيحكم، ايضا ادم خليفه بيحكم، والربط بينهم ربط بديع. يعني كنت هاجلها دي بس نقولها لكم برضو، ودي سبحان الله كنت بتدارس مع احد اخواني وقال لي المعنى ده، وبعدين فوجئت انه موجود في كتب الحديث، وهو حتى الاخ اللي كنت بتدارس معه تعجب انه موجود، ثم فوجئت ايضا ان احد المفسرين نقله. فسبحان الله ده من التوارد نفس المعاني. لما الانسان بيتدارس النص من اجمل متع الحياه تدارس النص القراني. فكنا بنتدارس ان خليفه جت مع سيدنا ادم ومع سيدنا داود، وجي الحديث ان الله سبحانه وتعالى لما مسح على ظهر آدم وأخرج كل الذرية من ظهر آدم، فنظر آدم إلى كل الذرية. والحديث ده بيذكروه هنا تحديدا أحيانا في لما علم آدم الأسماء، في بعض الأقوال أي أسماء الذرية، ثم عرضهم عرض الذرية، فدي كانت لحظة العرض الذرية، فآدم رأى الذرية وأخبر بأسمائهم، وقيل أيضا بأوصافهم في وجود الملائكة، ولم تستطع الملائكة أن تخبر به. تعالى قول زي ما هنيجي دلوقتي ان الاسماء اسماء الذريه، لانها اتجهت للعقل عرضهم، والخلاف هيجي لنا ان شاء الله معايا. طيب فلما وجد ادم هذه الذريه وجد وبيصا، كل واحد من اللي موجود كان فيه وبيص من النور على قدره، فوجد وبيصا من النور في واحد في اخر الزمان، فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا نبي ياتي في اخر الزمان. تخيل بالرغم، شوف سيدنا داود من قد ايه في اخر الزمان، اسمه داود. فقال يا ربي كم عمره؟ قال 60 عاما. قال أعطيه من عمري 40 سنة. فحتى إذا سيدنا آدم عليه السلام في بعض الروايات كان عمره 1000 سنة، فلما خلاص لم يتبقى من عمره إلا 40 سنة اللي أعطاها لداود عليه السلام، جاءه ملك الموت قال بقي من عمري 40 سنة، يا ربنا لسه 40 سنة. قال أنت مش هديتهم لداود؟ أنا داود مين؟ أنا. فجحد آدم فجحد ذريته من بعده. فنفس الالتقاط اللي التقطوا آدم في سيدنا داود، وهنشوف أيضا ربط بينهم عجيب جدا لما نيجي نتكلم على توبة آدم عليه السلام، ربنا يذكرني يعني. طيب دلوقتي اني جاعل في الارض خليفه. الكلمه دي، وده اللي انا كنت حتى بتناقش مع بعض اخواني، وهو كان بيميل ان كلمه خليفه يخلف بعضهم بعضا، وانا شايف ان كلمه خليفه فيها معنى تشريفي. ايه اللي يخلي الملائكه تتعجب لو ربنا قال انا هخلق مخلوقات يخلف بعضهم بعضا وخلاص؟ يعني ايه اللي يخلي الملائكه تعرض ما لديها؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وكأنهم يريدون أن يقولوا، وزي ما بعض الروايات نحن أولى نحن أحق، كما قيل في بعض الروايات أظن مروى عن قتادة وغيره أنهم قالوا سرا لبعضهم البعض لن يخلق الله خلقا إلا وسنكون أكرم منه، سنكون يعني إلا وكنا أكرم منه، يعني بقى أكرم من المخلوق ده. فمعنى أن لما سمعوا كلمة خليفة تعجبوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن شاء الله نحاول نفصل فيها. أنا أهم حاجة مش عايزكم تستعجلوني، يعني أنتوا تبقوا براحتكم، اللي عايز يسرع الفيديو يسرعه، اللي عايز يقفل ويشرب شاي، بس ما حدش يستعجل. طيب الملائكة هنا قالت أتجعل فيها في الأرض، إحنا قلنا بدأ الكلام بالأرض ثم توصيف الوظيفة الخليفة، المكان قبل الوظيفة، وده مهم برضو في اختيارك لمكان عملك الأول، يعني مكان وظيفتك، فقدم المكان وواضح أن الأرض لها قيمة فلابد أن نحافظ عليها، يعني الأرض لها قيمة. لذلك هم قالوا إيه؟ خدوا بالكم، في الأرض خليفة، قالوا هتجعل فيها من يفسد فيها، والخليفة مش هيتوضأ مش هيطبق ويسفك الدماء، يعني هو ربنا قال تجعلوا في، ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فهم جابوا معصيتين، الإفساد في الأرض و السفك بين الدماء، دي قصاد خليفة. ولما جم يعرضوا اللي عندهم قالوا ونحن نسبح بحمدك، لأن قالوا أعلى الإفساد هو الشرك، فنحن ننزلك عن الشرك ولن نقوم بالمعاصي بل سنقدس أنفسنا لك. بعض المفسرين حاول يجمعهم كده مع بعض. هنا هتجد أن الكتب اللي اهتمت بمسألة مثلا أحكام القرآن زي القرطبي أو من المتأخرين زي الطريفي استفاض في معنى الخلاف، لأن بما أن ربنا قال إن جعلنا في الأرض خليفة، إذن البشر، لأن الإنسان مدني بطبعه، ودي كلمة متقدمة اتقالت في التراث الإسلامي من بدري، ومن معاني الإنسان أنه بيأنس أنه يحتاج أن يعيش في مجتمع، فبأن الإنسان محتاج لمجتمع محتاج من يفصل بينهم، هنا ظهرت فكرة الخلافة واحتياج الأمة الإسلامية إلى خليفة. فهل نحتاج إلى خليفة؟ ما هي مواصفات هذا الخليفة؟ متى ينزع هذا الخليفة؟ كل ده في ناس استفاضت في المسألة دي، زي مثلا زي قلت لكم اللي بيهتموا بأحكام القرآن زي الإمام القرطبي، وزي من المتأخرين الطريفي. وبصراحة الطريفي في الآيات دي أبدع، وخصوصا في مسألة الحكم، يعني الطريفي لولا طائف في مسألة الحكم من الأحكام الشرعية. واللي عايز يقرأ كتيب صغير في الباب ده كله، إبراهيم السكران له كتاب اسمه مفاتيح السياسة الشرعية. خلاص. طيب هنا الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها، وخد بالكم الملائكة اختارت وصفين، أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء. لذلك في أثر جميل قوي عن قتادة، كلمات يا جماعة السلف مضيئة. قتادة بيقول وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء، يعني عشان نعرف خطورة مسألة سفك الدماء والتجرؤ على سفك الدماء، سواء يعني بالدنيا أو بالدنيا، نوازع سفك الدماء وخطورته، الإنسان لابد أن يحترز في هذه المسألة. من الأول شيء لفت الانتباه الملائكة. وبرضو قتادة له أثر رائع، قال فابتلوا الملائكة بخلق آدم. دايما قتادة له جمل معترضة كده لطيفة، يعني بحس إن الآن قتادة له لطائف، فبيقول إيه فابتلوا بخلق آدم، وعمل الجملة المعترضة كده إيه وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة، كل مخلوق لابد أن يبتلى، فابتليت الملائكة بخلق آدم. وقال أيضا رواية قتادة، وعلى فكرة في ناس بتقول إن أغلب المعاني الإيمانية لها قتادة مستقاة من الحسن مع إضافة عين، لذلك بعض الآثار بتروى بنفس الكلام تقريبا عن الحسن وقتادة، قال فلما أعجبوا بعملهم أي الملائكة ابتلوا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. المهم بعد ما فهمنا المقدمة دي إن جاء في الأرض خليفة، فالملائكة قالت أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا أول سؤال بيظهر عند المفسرين، كيف عرفت الملائكة؟ يعني احنا عندنا في القرآن شيء دايما موجود، ده هو ده من آبار وبحور التدبر في القرآن المسكوت عنه، وحبناك أظن مش فاكر طبعا رقم القاعدة في قواعد التدبر، كان اتكلم ان ده باب من الابواب العظيمة في التدبر، ان القرآن بيجيب حدث وبعدين بينتقل لحدث وفي حاجات حصلت بين الحدثين. قال ده دور المتدبر بامتلاكه للادوات، ده من عندي بقى معلش كده، بامتلاكه للادوات والعودة للآثار. هو هنا محتاج يملأ هذه، مش عايز اقول الفجوة، هذا الحدث. حبنا كان بيقول انت بتحاول توصل، لكن انت محتاج برضو ترجع للآثار وتدرس السياق، والسياق من اهم الوسائل المعينة على ملء هذه الاحداث. وده موجود جدا في القصص، وخصوصا في قصة يوسف كنا اتكلمنا عنه، ان في حدث وبعد كده حدث. طب ايه اللي حصل؟ انت بتحاول تستنتج وتستنبط اللي حصل. فهنا سؤال طبيعي جدا، ربنا بيقول اني جاعل في الارض خليفة، الطبيعي انهم يقولوا ايه؟ ما معنى خليفة؟ ما هو دوره؟ ماذا هم على طول في انتقال هتجعل فيها من يفسد. ايه ده؟ كيف عرفوا؟ اسهل قول واشهر قول اختاروا كثير من المفسرين ان الله سبحانه وتعالى اعلمهم، وهنا في محذوف ان الله اخبرهم اني جاعل في الارض خليفة وسيكون منهم من يفسد ويسفك. فاستغربوا، طب ليه يا رب؟ يعني انت يا رب تعلم ان هيكون منهم من يفسد ويسفك الدماء، طب ليه؟ فسؤال بدهي، ليه يا رب؟ وسبحان الله دايما الغرب عنده يعني كل واحد فينا في العالم له مدخل، والشعوب لها مداخل، في شعوب لها مداخل عاطفية، في شعوب لها مداخل مادية، في شعوب لها مداخل عقلية. الغرب بيهتم مسألة الحريات والقضية دي بتشغله قوي وعايز يفهم. فده اللي كان يستثار من الحاجات اللي استثارت جيفري لانج، الملائكة سألت. وخصوصا اكتر حاجة شغلت جيفري لانج انه كان بيعمل مقارنة بين القصة القرآنية والتوراتية والانجيلية. حتى نعمان خان عمل كده. انا كان عندي اعتراضات على القصة دي، لان في بعض الحاجات هما بينكروها وهي موجودة في بعض الروايات، لكن ايا كان، لكن دي من الحاجات اللي استثارته. بيقول ايه؟ وقال في كتاب بنفس العنوان ده، حتى الملائكة تسأل. يعني هو قال في كتاب حتى بنفس ده، لان دي كانت قضية شغلة. معقول ربنا سمع؟ لان بيقال، انا ما عنديش خبرة، ما قرأتش يعني في التوراة الانجليزي، يقال ان الملائكة عوقبت عقاب شديد، وفي عندهم برضو روايات ان مش عارف ايه احرقهم. فهو استغرب ان في احترام للسؤال وللتشاور. فالسؤال الطبيعي ازاي عرفوا؟ فالقول الاشهر ان الله اعلمه. في قول تاني انهم عرفوا ذلك بالقياس، عرفوا ذلك بالقياس. يعني ايه بالقياس؟ يعني يا رب طب ما كان في مخلوقات زيهم، على قول ان كان في مخلوقات قبل كده في الارض اللي هم الجن وافسدوا، ويا رب انت اهلكتهم، طب يا رب هتجيب مخلوقات تانية ليه؟ يعني ايه الفارق؟ ما دول كانوا جن من نار، طب ما ده مخلوق من طين، طب ما برضه عنده نزعة وعنده ارادة ويحصل خلاف ويتخانقوا ويسفكوا الدماء، طب ليه؟ القول الثالث، وده يعني انا اكون صريح معاكم، ده اقل الاقوال انتشارا في الكتب في التفاسير المتقدمه واكثر انتشارا في المتاخره، وانا اميل اليه، مع ان انا دايما بحب اميل للاقوال الاكثر انتشارا في الكتب المتقدمه، واقول لكم انا اميل اليه دلوقتي. واكثر واحد او اول واحد، مش اول يعني، هو سبق به، لكن الاول واحد فصله كده كان القرطبي. هو موجود قبله، يعني القرطبي طبعا متاخر 600 شويه، لكن من بعده وبدأ القول ده. ومهم قوي اللي بيقرأ في التفسير يستحضر مسار الأقوال، يعني ظهر فين وبدأ ينتشر فين. زي ما نيجي هنتكلم عن الخلاف مثلا، إبليس من الملائكة ولا من الشياطين؟ القرطبي يقول قيل المعنى، عرفوا ازاي؟ لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد. إذ الخليفة ما المقصود منه؟ المقصود منه الإصلاح وترك الفساد بين الناس. فلكن أخطأوا أنهم عمموا الوصف على الجميع. يعني اللي فهموه صح، وخدوا بالكم لما قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربنا ما قال لهمش لا مش هيفسدوا ويسفكوا الدماء، هم فعلا. ده من اللطائف اللي سمعتها، ان لما ربنا عرض المخلوقات على سيدنا آدم، قيل انه عرض الذرية، فسيدنا آدم بيقول مثلا هذا فلان من المتكبرين، هذا من الكفار. فالملائكة، فكأن الملائكة قاعدة، اظن اللي قال اللطيفه دي كان نعمان خان، فالملائكه قاعده، طب ما يا رب اهو ده هيطلع كافر ويسفك الدماء. ايوه، ما هو في ومعاني اني اعلم ما تعلمون، هيقول ايوه ماشي، في كفار وفي مؤمنين. طيب يبقى احنا دلوقتي احنا قلنا ثلاث اقوال في خليفه، وقلنا ثلاث اقوال كيف عرفوا. كيف عرفوا؟ باعلام الله لهم، ده الاشهر وده اختيار الطبري، او بالقياس على المخلوقات السابقه. ومهما حاولنا نوصل كان اكيد ولا لا مش هنوصل. يعني يقول لك والله كان في مخلوقات، والله ما كانش في مخلوقات، الخلاف قائم وهي روايات إسرائيلية ولا سبيل لنا إلى القطع بذلك. خلاص. القول الثالث أنهم فهموا كيف، هي دي النقاشات، كيف دي النقاشات، فهموا بالقياس، قصدي من لفظ كلمة خليفة، أو بأصل خلقتهم، أو بأصل وظيفتهم، فكرة الأمانة وأن له إرادة. طب ما اللي هياخد إرادة هينفذ اللي هو عايزه، طب واللي عايزه ده هيتنازع مع شهواته أو هيتنازع مع إرادة أخرى، وده أول حاجة حصلت مع ابني آدم، تنازع إرادات، فقام قتله، نفس اللي قالوه بالظبط، هيحصل تنازع إرادات، طب أنت لما أنا قام قتله، قتل ابني آدم على طول، حصل القتل معايا؟ اللي هم استنكروا دوت، اتزلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. احنا قلنا خلاص ايا كان الثلاث اقوال كيف عارفوا. طب السؤال بتاعهم ده يا جماعه، ايه رايكم في السؤال ده؟ يعني ايه رايكم، يعني ناخد نفسنا كده، ايه رايكم في السؤال بتاع، احنا ان شاء الله ممكن نقعد ساعتين ثلاثه النهارده، فانا عايزكم تبقوا ريلاكسد خالص. ايه رايكم في سؤال الملائكه اتزلوا فيها، يعني الكلام اللي قالوه ده ايه رايكم فيه؟ يعني طبيعي لو احنا مكانهم، طبيعي صحيح ربنا يخلق مخلوق، المخلوق ده خدوا بالكم، انا ليه انا واقف عند الحته دي، لان هي يعني تقريبا يعني انا يعني ممكن ايه ربنا منع الواحد نوعا ما، وتناقش مع كتير من اللي بيدعوا انهم ملحدين او الحدوا. انا عايز اقول لك ان بنسبه 80% من اللي اتناقشت معاهم كان عندهم نفس السؤال، لان هو اصلا في تصور خاطئ ربنا صححه لهم، فالتصور ده بيتسرب الينا تصور ملائكي معين عن الخلق، فهم بيقولوا طب وليه يبقى في مشاكل، ليه يبقى في سفك دماء، ليه اصلا يبقى فيه خناقات وتنازع ارادات؟ هو ده السؤال اللي احنا بنسميه دلوقتي في سؤال الشبهات، اللي بيسموه ويتالف عليه كتب باسم مشكله الشر، ليه يبقى فيه شر، وده السؤال. لذلك بعض الملاحده يقول لك ايه، ليه في شر، بما ان في شر يبقى اذا الاله ما كانش قادر يشيله، يبقى اذا ما فيش اله، يعني بيعملها كده. هو طبعا الطريقه التفكير خاطئه جدا، يقول لك ايه الاله، هم بيقول لك كده الاله قادر، الاله يستطيع، لو انه قادر يستطيع ان يمنع الشر، فالإله القادر لم يمنع الشر، إذا الشر وقع غصبا عن الإله، إذا هذا ليس إله، إذا ما فيش إله. فتحس إيه؟ إيه يا ابني التفكير ده؟ يا ابني يعني what kind of drugs يعني؟ إيه اللي أنت بتاخد إيه؟ ده إيه التفكير الغريب ده؟ فهو أنت فالملائكة طبيعي جدا إن هو سؤال، والملائكة يعني ملائكة الخير، الملائكة مجبولة على الطاعة، فبتسأل، لذلك سؤالهم كان مع يعني معطوف على طول بالواو، سواء هنتكلم في الواو دي جميله او واو الحال ديت او واو الاستناف، اعتزل فيها من يفسد في نفسه كده، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب ما هو الخير الكامل اهو اللي ما فيش فيه اي مشاكل اهو، ليه ده يبقى موجود؟ وطبعا ده مش استنكار على الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما امرهم، ده تعجب، ده سؤال، ده استفهام اعطاهم الله سبحانه وتعالى. وده يا جماعه اذا كان ربنا سمح لهم واذن لهم بذلك، ليه احيانا العالم ما يسمحش ان الانسان يسال ويستفهم؟ يعني ايه المشكله لما تسمع سؤال الطالب وهو بيستفهم شيء مشكل عليه ومش عارف يتقبل؟ وفي فرق يا جماعه برضو بين طريقه السؤال، ممكن واحد يقول ايه ايوه اهو فعلا احنا نيجي نسال المشايخ وما بيردوش، ما هو طريقه السؤال، ما هو انت في واحد ايه هو ليه ربنا يعني يقول لنا كده، ده مش هتترد عليه. لكن هو انا بس كنت عايز اعرف الحكمه، هو يعني انا هو مسلم، لكن انا كنت عايز افهم، يعني زي سيدنا ابراهيم قال ولم تؤمن، قال بلى، فهو الملائكه طبعا هي مؤمنه لكن هي بتستفهم ده. لذلك في بعض الاقوال الجميله اتجعل خدوا بالكم من معنى، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسال هذا السؤال ونحن مقرون بعظمتك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا مش بنسال، لا نسال سؤالنا ونحن ننزهك عن العبث، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني السؤال ده بنساله واحنا عارفين كويس ان في حكمه، احنا بنسال عشان احنا اكيد مش فاهمين، زي سيدنا نوح قال ربنا قال له انه هينجيه اهله، فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، فهو حاسس ان في حاجتين متعارضين، ربنا قال له انا هجيك واهلك، فرب انت وعدتني وعدك حق وابني من اهلي، انا مش فاهم، بس انا ممكن وانت احكم الحاكمين. شوف طريقة الكلام، شوف المقدمات اللي بيقولها، ما قالوش ايه ده هو ابني ازاي يغرق، مش ابني من اهلي برضو يعني، شوف لا انا بس يا رب هو ابني من اهلي ووعدك الحق واكيد انت احكم الحاكمين، فاكيد في حاجة انا مش فاهمها، هو بيستفهم، وده اللي حصل للملائكة، تجعلوا فيها يفسدوا في وسط كده. يا جماعة احنا احيانا وده عندنا كلنا، خصوصا اللي حابب ينشر الدين اكتر وبيتوغل ويكتشف ان الواقع مليان مشاكل ومليان بلاوي. احنا تصور ملائكي، احنا تصور ملائكي عن الارض. لذلك انا كنت عامل درس بعنوان، وخصوصا لما جت ازمه كورونا والناس كانت مصدومه وحصل لها ضجه كده وهزه، عملت درس بعنوان ولا نبلونكم. الناس بتنسى حقيقه وجودنا، نحن جئنا اصلا لهذا الابتلاء، احنا جئنا الى هذه الارض للابتلاء. اصل عبوديه ادم وذريته، اصل عبوديه ادم وذريته، اصل هذه العبوديه هو وجود هذه المتنازعات اصلا، في شهوات وفي فساد وفي شر وفي خير، هي دي اصل العبوديه، ولذلك خلقنا. والا لو كان اصل الخير طب ما يخلقش، طب ما في ملائكه احسن منه. هذه عبوديه اخرى، جنس من العبوديات اخر يحبه الله سبحانه وتعالى، غير تماما جنس عبوديه الملائكه، غيره تماما، ولذلك خلقنا الله اصلا. فالتصور الملائكي والتصور الملائكي ده على فكره بيكون عند اللي شغالين في الدين وفي الدنيا، ان كل حاجه مثاليه، ان مفيش اخطاء، ان كل اللي هو بقى البرفكشنزم اللي هو يعني لازم تقبل بجزء من الاخطاء وبجزء من العيوب وجزء من الزلل، يعني لازم تكون واقعي شويه لازم. فالسؤال اللي سالوه لما نيجي نسمعه من الناس ده سؤال ما نستنكروش منهم، سؤال فطري، وخصوصا اللي مش بيستنكر على الله سبحانه وتعالى، مش زي الملاحده اللي انا اتكلمت عنه، اللي هو بيقول ليه يا رب المسلمين اللي عايزين ينصروك بيتاذوا؟ ليه يا رب الدعاه يتقتلوا؟ ليه يا رب الانبياء نفسهم قتلوا؟ ليه يا رب؟ هو مش بيستنكر، هو جواه تساؤلات، كان متصور غير كده. لا، انت تصوراتك عن الدنيا محتاجه تصحح، تصوراتك عن معنى الخليفه محتاجه تصحح، تصوراتك عن الارض محتاجه تصحح. هذا تصور الملائكي غير موجود. الكون ده او الارض قائم على قضيه المصالح والمفاسد، زي كلمة شيخ الاسلام، خير الخيرين، خير الخيرين، ليس الفقيه الذي يعلم الخير من الشر. الحياه مش كلها ابيض واسود، في خير الخيرين وفي شر الشرين. الفقيه اللي بيفهم ده هو اللي بيعرف يشتبك مع الحياه، اللي بينتظر الدوله المثاليه اليوتوبيا الاسلاميه الطوبويه، دي مش موجوده يا جماعه. واللي بينتظر العمل الاسلامي المليء بالملائكه اللي ما فيش فيه ولا خطا عشان يعمل فيه، ده مش موجود. ده خليك، ده مش موجود، ده في الجنه. انت لابد بتشتبك مع الاحداث وتتلوث بالطين ثم تتوب وتتخلص وتقترب قدر المستطاع من اكتر اقرب نقطه ممكنه، قدر المستطاع. انت لا تتعمد الخطا، انت تحاول ان تتقلل منه. لو لم تذنبوا يذهب الله بكم. انت اصلا جاي نازل الارض مذنب وبتوب، مش نازل ملعون زي النصارى، لا، انت نازل ربنا سبحانه وتعالى اختار ان ينزل الخليفه ليقوم بوظيفته بعد ان وقع في هذا الامر. يعني وهتكلم عنها باذن الله سبحانه وتعالى، بس انا يهمني قوي تصحيح التصور الملائكي اللي عندنا. فده سؤال فطري طبيعي يخطر في بالنا جميعا، وبيخطر في بالنا مع كل ازمه، مع كل زي مثلا الاسير، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله في رحمه، الاسير الفلسطيني. فناس تتالم وقد تتساءل طب ليه يحصل كده؟ لا، الاجابه لازم تبقى اولا عندك اجابه في كل هذه التساؤلات قبل ما تعرف اي حاجه، اني اعلم ما لا تعلمون. معلش احفظ الاجابه دي كويس جدا جدا. قد تظهر لك من الحكم ما يفتح الله بها عليك وعلى غيرك، لكن اياك ان تنسى هذه الاجابه، اني اعلم ما لا تعلمون. وخد بالك الايه اللي قبلها على طول، بكل شيء عليم، اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم ادم، علم ادم ما لا تعلمون، الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات واعلم ما تبدون. العلم متكرر جدا. من المعاني العظيمه اللي انا فوجئت، ان انا كنت زمان عندي تصور عن سوره البقره ان هي بتتكلم على الاستسلام، وبعد كده فهمت فكره التكليف فيها، وبعد كده فهمت فكره الاستخلاف. النهارده انا ربنا من عليا بمعنى حسه بيجمع المعاني، بل بيعود للمعنى الاول، وهو الثقه في علم وحكمه الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا يخلق ادم؟ ليه ربنا يقول الملائكه تسجد له؟ ليه ابليس يسجد لادم؟ ليه ياكل من الشجره قبل ما ينزل؟ ليه هذه التكاليف الموجوده في سوره البقره؟ ليه تنزع الاستخلاف والخلافه من بني اسرائيل وتروح لنبي العرب الامي؟ هم قاعدين يقولوا ازاي احنا اهل كتاب، احنا سلسله من الانبياء متواصله، ازاي النبوة تروح للعرب الاميين؟ هم شايفين الاميين، هم شايفينهم يعني كده الجهلة، ده ما عندهمش اي انبياء، ده لغاية اسماعيل، ده حتى ذبيح هو بيرى ان هو اسحاق. فهو فهذه كل هذه الاجابات لها اجابات ولها حكم عظيمة. لكن الاول قبل ما تبحث عن الحكمة احفظ القاعدة دي، اني اعلم ما لا تعلمون. مهم جدا انك تحفظ القاعدة دي، هذه إجابة لكل تساؤلاتك، أن تثق في علم الله. خذ بالك ده الفرق بين إبليس وآدم. آدم كان آدم عليه السلام كان ممكن يعني حاشاه يعني لو كان حتى تاني ممكن يرد، طب ما رب أنت اللي قلت لي، طب ما رب أنت اللي خلتني، ممكن زي ما إبليس عمل، فبما أغويتني. لكن آدم كان راضيا بقضاء الله، كان مستسلما لقضاء، وهكذا كانت الملائكة. طب ما الملائكة كان ممكن تقول طب ما رب أنت اللي علمته وعلم آدم الأسماء، أنبئهم بأسمائهم، طب رب تعالى طب ما تعلمنا، طب هي ليست قابلية فيكم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، طب خلاص ادينا القابلية، طب ما أنت لو اداكوا القابلية دي أنتوا خلقكم هيتغير، طب خلاص غيرنا. في واحد بيفضل، لا، التساؤلات يا جماعة لازم ليها نهاية، نهاية التساؤلات دي إني أعلم ما لا تعلمون. وده على فكرة أنا آسف إن أنا طولت في الحتة دي، بس هي مسألة شائكة وبتفتح كتير. لماذا خلقنا الله؟ ومحاولة انا هكون يعني ده رايي الشخصي، ممكن يكون خاطئ يعني رايي الشخصي، محاوله ادعاء الاجابه الكامله التي ترضي كل المستمعين عن هذا السؤال، انا رايي ان هي مش موجوده، اللي هو لماذا خلقنا الله؟ ايوه لعبادته. فواحد يقول لك ايه طب وليه؟ تقول لان انت نعمه الحياه، زي كتيب مثلا بتاع دكتور سامي عامري، لماذا خلق الله البشر لعبادته، او حاجه زي كده. الكتاب مليء باللطائف الجميله. لكن لو واحد ملحد وزي ما هنشوفه، طب هو الملائكه يا جماعه، معلش انا دخلت قصه في بعضها، انا حاولت افصل الاحداث لكن هي متداخله. طب ما انا اقول لكم على حاجه، الملائكه لما تعجبت وبعد كده ربنا اثبت لهم واظهر لهم عمليا ان ادم له مزايا فسجد الملائكه، ابليس شاف كل ده وما سجدش، يعني شاف تعليم وشاف الانباء بالاسماء ورأى عجز الملائكة عن ذلك ورأى مزية آدم وبعدين عمل ايه؟ لا برضو مش ساجد، لا برضو انا احسن. هو في ناس كده مهما حاولت تقنعهم هو في الاخر لا لا لا مش مقتنع، طب وليه برضو؟ طب فده في الاخر هو له اجابة، له قصدي نهاية، لا يسأل عما يفعل، في نهاية. اني اعلم ما لا تعلمون، امال فين العبودية يا جماعة؟ ده عدم تخيل، مش قصدي استغفار، عدم تصور حقيقي لمعنى العبودية ومعنى الربوبية اصلا. هو في جزء انك عبد، وده اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، غياب معنى العبوديه عن الناس جرأهم او جرأ بعضه، ده هو مش عارف يعني ايه رب، لا يعلم، فبيتكلم عن ربنا هو ليه مش عارف ايه، هو انت مش فاهم يعني ايه ربنا، لا تفهم معنى العبوديه. طيب يبقى تعجبوا من الافساد والسفك، وهنا اني اعلم ما لا تعلمون. القاسمي قال حته جميله بيقول اعلم فيه في آدم من دواعي الخلافة ما لا تعلمونه أنتم. يبقى هو في مزية، واضح إن آدم واضح كده، وده من حكمة الله وضع الشيء في موضعه. آدم في مزية تصلح للوظيفة، الوظيفة دي محتاجة مزية ليست عندكم. إيه بقى إيه الميزة اللي هينزل الخلافة لازم يكون عنده؟ إيه هي؟ هي مش بس العلم، هي قابلية التعلم والتعليم، هي قابلية توليد المعارف من معلومات، هي قابلية فهم الأسماء وأوصفها وتوظيفها واختراع أسماء جديدة وتوظيفها، هي قدرة التوليد المعلومات. اللي بقى وده اللي أبدعه بقى المتأخرين، يعني أكتر حد شفته اتكلم في المسألة دي بعمق ابن عاشور وعبد الكريم الخطيب وفريد الأنصاري والمودودي، أكتر أربعة قرأت لهم قعدوا يحفروا إيه المزية اللي في آدم. ماشي، طب علم آدم الأسماء، سيدنا آدم علم الأسماء فأنبأهم بالأسماء. في ناس تجاوزت، أيوة يعني فين الخاصية وإيه علاقة خليفة بمسألة وعلم آدم الأسماء؟ فلما شافوه تعلم وعلم، يعني تعلم من الله وعلم الملائكة أنبأهم، يعني أي قالوا فعلا فسجدوا خلاص، أي قالوا من ذلك ربنا أقرهم، قالوا ألم أقل لكم، خلاص هما ما الإجابة ما جاتش لأنهم أكيد اعترفوا، فواضح ان الخاصية دي متناسبة مع الاستخلاف. يا جماعة اللي هيعيش في الارض احداث متكررة وازمنة متكررة ومتغيرة ومش هينفع في كل موقف ينتظر الخطاب المباشر من الله، هو معاه وحي. والفكرة دي بتجاوب على سؤال مشهور جدا العلمانيين بيسألوه، ازاي الوحي محدود الآيات والأحاديث والأحداث اللي بتقابلكم متغيرة غير متناهية، وبتقولوا تدعوا أن هذا الوحي المحدود في تصورهم يصلح لكل زمان ومكان إلا محدود؟ فبنقول له ما هو ده، ولذلك أعطانا الله العقل. الوحي في مزية معينة، والعقل عند الإنسان في مزية معينة، إن هو بيقيس وبيفعل هذه الآيات والأحاديث ليستخرج ويفرع ويقيس على الأحداث هذه غير متناهية. زي كما تيجي معاملة مالية حديثة جدا، هنا العقل الفقهي اللي شرب واستوعب الآيات والأحاديث بيفكك المعاملة الفقهية، معاملة جديدة جدا، معاملة بنكية حديثة جدا، بيعمل ايه؟ بيفككها فيشوف دي بتقاس على مسألة بايع ما ليس عندك، ودي فيها غرر، ودي فيها مش عارف كذا كذا، يبقى اذا حرام، او لا دي مفيش فيها غرر، مفيش فيها بيع ما ليس عندك، مفيش فيها ربا، مفيش فيها ميسر، مفيش فيها كذا، يفكها خلاص يركبها تاني المعاملة دي حلال. هو ده دور العقل، ده اللي عند سيدنا ادم، ده اللي عند بني ادم في دينه في الدنيا. هو كده يفهم الحديد خواصه ويقيس عليه ويشوف المعدن التاني ويستعمله، طب ده ينفع هنا والخشب مزاياه، هو ده. فهذا يصلح للعيش في هذه. اما انتم ذلك بعضهم قالك ايه، في علم ذاتي وعلم اكتسابي، الملائكة علم ذاتي وده علم اكتسابي، الملائكة لا علم لنا الا ما علمتنا بس. يعني ملائكة تسمع ذكر ما يعرفوش يكتبوه زي ما هو، مش عارفين يعملوا، فيطلعوا ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الحمد، فربنا لهم ده اكتبوه كذا. يعني الملائكة، وده واللي بيختار القول ده بيرد على فكرة ان الملائكة قاست على المخلوقات، يقول لك لا ده مش دور الملائكة، ده ماشي اللي يختار القول ده يمشي عشان يكون مضطرد مع نفسه. وان كان في ناس يعني انا حسيت ان في عدم يعني ايه اضطراد، ده يمشي مع القول بتاع ايه، ان الله اعلمه. ايوه كده، فسجلوا فيها فسألوا فربنا قال لهم سيفسد، قالوا طب وكيف يفسد، ان علم الملائكة علم ربنا سبحانه وتعالى بعلم، اما علم الانسان انا هجيب لكم بعض الكلمات، ابن عاشور بيقول ايه، يدل على ان علومهم اي الملائكة محدودة غير قابلة للزيادة الا اذا اراد الله يعلمهم، فهي مقصورة على ايه، ما الهمهم الله وما يأمرهم. فالملائكة علم قبول المعاني لا علم استنباطها. ابن عاشور بيقول للملائكة علم قبول المعاني لعلم استنباطها. في مكان تاني ابن عاشور بيقول ولا شك أن هذه الخلافة لا تقوم إلا بالعلم، أعني اكتساب المجهول من المعلوم، يفرع معلومة حاجة كانت مجهولة يفرع منها من الحاجات المعلومة عنه، قال دي ما يعرفهاش الملائكة. ويقوم الإنسان بتحقيق المناسبة بين الأشياء ومواقعها ويقارنها، وهذا هو العلم الاكتسابي الذي يدرك به الإنسان الخير من الشر ويستطيع به فعل الخير من الشر. وان كان دي هيدخلنا في قصه التحسين والتقبيح، وده انا مستغرب ان هو ده اصلا مش قول ابن عاشور. ما علينا، كلام جميل عبد الكريم الخطيب، وان كان عبد الكريم الخطيب في تفسيره بيشط شطحات غريبه كده، لكن كان له كتاب اسمه الانسان، في حته فيه بيقول هذه القصه تبين لنا ان الاختلاف في الطبيعتين، طبيعه الملائكه غير طبيعه البشر، ده من طين، الاختلاف في الطبيعتين يؤدي الى الاختلاف في الوظيفتين، الطبيعة متناسبة، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلاص. وبنو آدم الملائكة تقدر على أشياء لا يقدر عليها بنو آدم، وبنو آدم يقدرون على أشياء ليست من شأن الملائكة القيام بها. فقوله تعالى علم آدم الأسماء كلها يشير إلى ما أودع الله في آدم من قوى الإدراك، يدرك ويستنبط ويقيس ثم يقوم بتداعي المعاني وتوليدها. فالمعاني عنده غير متناهيه، يعني زي مثلا فكره الايه المعجم الاشتقاقي، هي ثلاث حروف، اللفظ الجذر ده انت بتقعد تولد منه معاني، وده اللي كان حته حلوه قالها فكره ازاي لغه العرب بتستوعب كل ده، كان اظن دكتور محمود توفيق اشار ان الشافعي يقصد ان لغه العرب فيها القدره على غير متناهيه او غير المتناهيه عن الاشتقاق. فهل هو عنده، فكلما جد جديد في الحياة استطاع أن يسميه باسمه ويعرف وصفه. أما الملائكة لا يزيدون منه أو ينقصون. ارجعوا أنا ذكرت لكم المصادر، المودودي قال الملائكة، المودودي اختار فكرة تانية بقى، قال مجال علم، مجال علم الملائكة واحد محدود، مجال علم الإنسان متعدد غير الغيب، والرابع ارجعوا الفريد الأنصاري. يبقى هنا وعلم آدم الأسماء مش معناها عند المتأخرين إنه بس قال له الأسماء، لا ده بينبئ المعنى كلمة وعلم آدم ينبئ أول حاجة، تانية مثلا عشان ما انتهش أنا نسيت أقول لكم إني أعلم ما لا تعلمون، وبعدين وعلم، شوف العلم قد إيه في الآيات. يعني إني أعلم ما لا تعلمون، قلت لكم الأول إن هذه السورة وهذه القصة مليئة بالأسرار التي لابد أن نسلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا مليئة بالحكم التي نحاول أن نستنبطها، وده أصلا من القدرة اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى إلى آدم. طيب إني أعلم ما لا تعلمون، قيل وده من أجمل الأقوال، إني أعلم أنه سيكون من هؤلاء من يضحي لأجلي وينصر ديني. يعني أنتوا بتقولوا في ناس بتسفك الدماء، ربنا ما قال لهمش لا، نعم سيكون من يسفك الدماء، ولكن سيكون من يضحي بدمه لأجلي، سيكون من يبذل عمره لأجلي، سيكون من ينازع شهوته لأجلي. أنتوا الطاعة عندكم مجبورون عليها، أن هذا ينازع في كل طاعة، إن الشيطان قعد لبني آدم بأطرقه كلها. هذه العبودية عبودية المنازعة، يحبها الله، إن أنت تشيل الغطاء في الشتاء وتقوم تصلي القيام، دي عبودية يحبها الله، إنك تغض بصرك وقاعد بتمتنع، هو أنت متصور إن أنت كده وحش؟ لأ، دي عبودية بيحبها الله، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، واحدة بيحبها وقاعدة قدامه وبينزع نفسه نزع، دي عبودية بيحبها، دي ربنا حرك له الصخرة عشان العبودية دي، عبودية أن تنازع نفسك، أن تتكلف الشيء. الملائكة مش كده، الملائكة يسبحون، السبح أصلا الانطلاق بلا قيد، انطلاق في الهواء يعني بلا قيد، ده السبح. ذلك قالوا اللي بيوصل في الطاعة على أحد المعاني الإشارية في السابحات، اللي هو قاعد يجاهد حتى وصل إنه كان نشيطا فكان سابحا، النشيطات نشط السابحات سبحا. فهنا هو أصلا بيسبحه، ما عندهمش مشكلة، التاني بينازع. فأنت لما تبص من بعيد، واحد بيسبح في الطاعات واحد بينازع، ده أكيد ده أحسن، لا لا لا، دي عبودية مختلفة، ده عنده عوائق مش عند ده، فدي عبودية مختلفة، مش قضية أحسن وأفضل، أنا مش داخل الشغل بقى دلوقتي في مسألة المقارنات والخلاف اللي حصل، لا أتكلم عبودية مختلفة يحبها الله، إني أعلم ما لا تعلم، وقيل إني أعلم أن فيكم من يكتم شيئا في صدره سيخرج، اللي هو إبليس، والمعاني والآية تحتمل كل هذه المعاني، إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم خليفة، علم آدم يبقى الوظيفة دي متناسبة مع الخليفة، وذكرت لكم الأقوال، يبقى إذن يا جماعة لا حياة على الأرض بدون علم، لا دين ولا دنيا، لازم علم ديني وعلم دنيوي، ومن امتلك العلم الديني والدنيوي أخضع له الناس. لما ربنا علم آدم بعدها سجد الملائكة، اللي بيملك العلم حتى الدنيوي بيقهر الآخر. وابن عاشور قال له لفتة جميلة ذكرتها في درس الهدهد والحضارة بتاع في قصة سيدنا سليمان، إن قال الذي عنده علم من الكتاب، اللي عنده علم غلب اللي عنده القوة، قال يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة. فمسألة لأن العلم هو اللي بيسخر، فمهم جدا لهذه الوظيفة تحصيل هذه العلوم التي تمكنك من فهم الأمور ويعني استغلالها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تسليم وثقة، إنك أنت العليم الحكيم، مع إني أعلم ما لا تعلمون، دي مهم إنك تخرج بها من الصورة كلها، ده لب العبودية التسليم. في حد، أنا عشان أشرح لكم الفكرة، عارف يعني واحد يعيش 100 سنة ويموت فيروح لربنا فيقول له يا رب انا معليش حساب، فربنا يقول له ليه معلكش حساب؟ يقول انا كنت مجنون، انا كنت في زمن الفتره، انا كنت اصم ما بسمعش حديث، انا في روايات كتير اشهرها اذا كان يوم القيامه جمع الله اهل الفتره والمعتوه والاصم والابكم والشيخ الذين لم يدركوا الاسلام، ناس كتير هتحتاج يوم القيامه وايه عاش 100 سنه، فقول له يا رب انا ما جاليش رساله، ورب انت بتقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول. تخيل واحد تاني عاش 100 سنة وامتحن في 100 سنة كم غير متناهي من الامتحانات تكاليف، واحد عاش 100 سنة فربنا هيختار له امتحان واحد لو نجح يخش الجنة لو سقط يخش النار. امتحان واحد. ايه هو الامتحان ده؟ التسليم. ربنا يطلع نار ويقول له القي نفسك في النار بس. يعني يعني ملخص 100 سنة. يعني واحد امتحان غض بصر وزنا ومش عارف ايه وتوبة وزكاة وصيام وصلاة وشغل كسب من حلال وتربية اولاد ابتلاء. في واحد تاني امتحان واحد بس. ايه هو ملخص امتحان؟ الثقة في امر الله. ارمي نفسك في النار فمن دخلها كانت بردا وسلاما. روايات كتير انت بس اكتب حتى كده في اي برنامج اكتب بحث كده كلمة مثلا ادخلوا النار وشوف انا يعني ايه. روايات كتير واغلبها صحيح. فالملائكة قالت ثقة لما ربنا قال لهم علم آدم الأسماء كلها. الأسماء كلها هل أسماء الذرية؟ هل أسماء المخلوقات؟ هل أسماء كل شيء؟ هل اللغات؟ احنا ممكن نس يعني يعني نستفيد من القرآن علمه البيان. يعني مش بس تعلم الاسم، علم أن يبين عنه. يعني بقى يشوف الحاجة يستطيع أن يبين ما هي، يفهمك دي ايه ويعرف اسمها ووصفها. لذلك بعض العلماء قال الاسماء هنا مش معناها اسم وفعل وحرف، لا، يعني حتى القدرة على الاشتقاق منها وبأوصافها. والخلاف انا شايف ان هو شايفنا لان كمان المنطقة دي، وده كانت عايزة بقى درس تاني، يعني قضية فلسفة اللغة ونشأة اللغة. وهنا الاصوليين بيختلفوا هل اللغة توقيفية من الله ولا اللغة يعني بالوضع ان هما كانوا بيضعوا يتفقوا. وانا شايف المبحث ده هيظل فيه خلاف على طول مستمر يعني، لكن لازم نستفيد ان كان في جزء كبير منها طبعا هنا توقيفي. طيب، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. كان ممكن الملائكة بتقول طب يا رب يعني، فالملائكة اول الاجابة قالت اول الاجابة سبحانك. خد بالك يعني شوف الاجابة مش ممكن ايه، كان ممكن يجاوب لا سبحانك لا علم لنا، سبحانك أنت ولينا من دونه. جمع سبحانك اللي الملائكة قالتها في القرآن، سبحانك ما يكون لي أن أقول، زي سيدنا عيسى في سيدنا عيسى في آخر المائدة قال سبحانك إحنا أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها ننزهك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. هم هنا هل معنى الآية لا علم لنا إلا ما علمتنا على ما فهمه المتأخرون أن هذا ليس من طاقتنا لا نستطيعه ولا لا نعلمه؟ يعني انت احنا ما نعرفش الاسماء دي ولا اصلا طريقتنا في الحق يعني إيه وصفنا وذاتنا لا نعلم الا ما نتعلم فقط، لا علمنا الا ما علمتنا. وفي الاخر الختام مهم جدا، اللي حصل ده بعلمك وحكمتك نسلم لك. ده لب الصورة. اللي ما فهموش ابليس واللي ما فهموش اليهود واللي ما فهموش اللي رفضوا التكاليف الشرعية في السورة، لب الصورة او من خلال يا سيدي من مركزيات السورة ان تسلم لله انك انت العليم الحكيم. الثقة في امر الله سبحانه وتعالى. وتقلك ان هيجنن اليهود نبي امي ليه من العرب؟ فين اصلا الانبياء اللي عندهم؟ احنا اهل الكتاب، احنا اهل الانبياء، ليه تتاخد مننا؟ نحن اهل الله واحباؤه، ليه تروح مننا اصلا؟ فلابد ان تثق في تدبير الله سبحانه وتعالى. طيب احنا اتكلمنا على مسألة المشاهد اللي في الصفحة دي، مشهد الاستخلاف ثم التعجب ثم التعليم ثم التشريف ثم التسكين ثم الزلل ثم التوبة. دي مشاهد متتالية مبهرة في قصة حياتك. خلاص الاستخلاف حصل، اتكلمنا عنه، حصل التعجب، بعد كده حصل التعليم، فالملائكة انبهرت، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم ربنا ما ذكرش رد فعل الملائكة، ذكر الإقرار. يعني هم واضح أن هم أقروا لما شافوا المشهد المهيب أن ذرية أو الأشياء أو حتى القصعة والمعلاة وكل حاجة، كان يعني في بعض الروايات نعسل كل حاجة أيا كان بقى إيه أو اللغات أو أيا كان، فقدرة مهولة. وزمن لأكيد في علاقة بين ده وبين الاستخلاف. الاستخلاف يحتاج إلى علم، الخليفة يحتاج إلى علم، بل من مصائب لو حد بيتصدر للخلافة. وهي دي المشكلة، إن إمتى الخلافة تتحول إلى ملك؟ حينما تنفصل عن العلم الشرعي، لأن هو سلطان مع علم الوحي يصبح خليفة. مش كده اسمها الخلافة الراشدة، مش أي خلافة. الرشد ده لما بينفصل عن الملك بيبقى ملك. والحديث وإن كان في ضعف، إن هو سيفترقان السلطان والقرآن، فإحنا ندور مع القرآن مش مع السلطان. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما بكل تلقائية هذه المزية اللي عند آدم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قيل وما كنتم تكتمون من أنكم أي أيها الملائكة أفضل منهم وأنكم تستحقون الخلافة، وقيل ما كنتم تكتمون أي ما سيظهر من إبليس عليه لعنة الله. خلاص خد بالك، ربنا ما قال لهمش ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، لا ده ربنا هنا فصل في العلم، يعني في الأول قال إني أعلم ما، وما المبهمة في القرآن عايزة دراسة، زي فأخرجهما مما كان فيه فبما رحمتي من الله لنت لهم، هنا إني أعلم ما لا تعلمون، كل ما لا تعلمونه أنا أعلمه سبحانه وتعالى. لازم بكرر تاني، لازم تثق في هذا أن الله يعلم كل شيء. لن تستطيع أن تؤمن بالقدر بدون ثقة في علمه وحكمته وبرحمته. القدر سر الله، عشان تؤمن بالقدر أن تثق في علمه وحكمته ورحمته. خلاص، ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. العلماء هنا قالوا المرة الوحيدة في القرآن اللي جت قصة التعليم هنا، والمرة الوحيدة في القرآن ان يجي قصة قبل قصة الاسجاد والامر بالاسجاد. فالعلماء هنا قالوا هل خلق الله آدم فسجدت الملائكة فحدث التعليم، ولا خلق الله آدم فحدث التعليم فكان السجود؟ لو شلنا الصفحة دي من القرآن كل الآيات في القرآن المعنى المتبادر للذهن فقعوا له ساجدين، فإذا سويت ونفخت فيه بروح فالمعنى المتبادر في كل النصوص الأخرى إن أول ما تنفخ فيه الروح إن من المشاهد الأولى إن وراء السجود، كان مشهد مهيب، مشهد تشريف عظيم، لقد كرمنا بني آدم. طب ليه السياق هنا جه كده؟ يعني العلماء يختلفوا، ابن كثير مثلا قال لا اللي حصل اللي زي اللي في القرآن، مش ظاهر السياق سورة البقرة، اللي حصل ان السجود الاول وبعدين التعليم. ابن عاشور قال لا اللي حصل هو التعليم وبعدين السجود. النسفي صاحب التيسير مش صاحب المدارك التأويل، صاحب التيسير تردد وكان ماشي ان الظاهر السياق التعليم الاول. ابن عاشور استفاض في الرد قال لا الفاء مش لازم تكون السرعة، وجاب أدلة وجاب، وانتوا عارفين معشور يعني لما بيركز في حاجة هيوضح يعني. فأيا كان أنا مش شاغل بالي ان ده هيظل غيب، لكن أنا بسأل سؤال، المفروض احنا في تدبرنا للقرآن أنا مش لازم أسأل سؤال ما الذي حدث أولا، أنا بسأل سؤال لماذا جاء التعليم أولا، أنا بسأل سؤال في سياق القرآن بقى اللي ربنا قاله لنا، ليه ربنا قال لنا حادثة التعليم قبل حادثة السجود هنا في سورة البقرة. يبقى إذن هذا التعليم زي ما ذكرت، هذا العلم يكرم لأجله، لذلك استنبط كثير هنا من العلماء أن العالم يكرم. ده بعض العلماء قال حتة حلوة قوي كده تبسط العلماء، يعني ربنا جعلنا من أهل العلم. قال إيه ربنا؟ قال بعدها اسكن أنت وآدم، اسكن أنت وزوجك الجنة كل منها رغدا. قال حتى العلماء محتاجين يا جماعة يقعدوا في حتة كويسة، يعني طبعا مش عمال ولا حاجة، ربنا يستعملنا يا رب، هما بعدين في حتة كويسة فعلا. قال يا آدم وأنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون كتب. وإذ قلنا للملائكة الانتقال ده قال لك طب ما هو، وده اللي خده ابن عاشور، أول ما ظهرت المزية سجدوا. لذلك بعض المتأخرين اللي أصر إن ده الحدث قال يعني هو ده مش هيتعارض معنا، قلت بس ركزوا معايا، قال إيه وكأن الله من رحمته قبل أن يأمرهم بالسجود أظهر المزية ليكون السجود بطيب نفس. وهكذا ينبغي وأنت في أثناء عرض قدر المستطاع للأحكام الشرعية، قدر المستطاع أن تبين رحمة الله وأن تبين حكمته، وسيظل جزء في نوع من الأسرار والتسليم، ده ما بيتعارضش مع فكرة التسليم لأن احنا محتاجين توازن. فأنت قدر المستطاع، وخصوصا لما تتكلم في قضايا مثلا زي مثلا مسألة اللي بتثار دلوقتي المرأة والنسوية، بلاش تستعمل سياسة وهي أصلا بتكون مستنفرة المرأة وسامع شبهات كتير، هو كده واخبط دماغك في الحيط، والشرع لو مش عاجبك الباب يطلع مش عارف ما كفار خرجوا. يعني انت ده مش طريقة تعرض الدين أصلا، ده يعني ده يتنافى تماما مع رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الدين. فده ده ما يستنبط من الايه اللي فهم ان ده السياق، ان التعليم هو كان سبب التكريم فبالتالي انك تتعلم، وايضا ان التعليم ساعد هذه المزيه في فهم يعني حكمه السجود. واذ قلنا للملائكه، هل برضو كل الملائكه وده مشهد مهيب، اسجدوا لادم الذين او لادم الذي قد تبين لكم مزيته وظهرت خصيصته أمامكم وظهر ما تميز به وعلم ظهر علمه، اسجدوا لآدم. ال ال ال في الآيات التانية السجود بيجي نتيجة أنه كرم لأن الله خلقه بيده، هنا كرم لأنه تعلم، فده تكريم آدم أن الله خلقه بيده وأن الله علمه، خلق الإنسان علمه البيان، ده تكريمه. وإذ قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا كلهم، وفي الملائكة أجمعون كلهم سجدوا. مشهد يا جماعة يعني مشهد مهيب، سجود الملائكة مشهد مهيب. تخيل كده مليارات المليارات وفجأة واحد رافض يسجد إلا إبليس. يعني إيه إيه النفسية دي؟ إيه مش ممكن؟ إيه الكبر ده؟ إيه العناد ده؟ شو إلا إبليس أبى واستكبر. الاستثناء ده أنا اتكلمت هنا بالتفصيل في المسألة دي في سورة الأعراف، هل هو كان من الملائكة؟ لأن الأمر وجه وجماهير المفسرين من المتقدمين بيقولوا إنه كان من الملائكة، زي اتكلمت قبل كده قلت لكم الطبري في الاختيارات اللي زي دي مش عنده مشاكل، يعني عادي. إيه المشكلة؟ وردت روايات إنه كان من الملائكة، طب ورد طبعا على فكرة طب ازاي من نار؟ قال لك ما هو ده جنس من الملائكة، كان اللي هو خازن الجنة فاسمه من الجن، وان الجن في منهم الصنف ده وفي منهم الشياطين ماشي. والمتأخرين والقوي اللي بدأ يبقى قوي في التفسير من اول ابن كثير وانت نازل ان هو من الشياطين، وبدأ القول التاني يقل لدرجة ان كتير من المتأخرين او من يعني مننا يعني هو بيقرأ السور بيتصور ان قول ان ابليس من الملائكه ده القول الايه الضعيف الشاذ اللي ما ينفعش يتقال اصلا من كتر ما ان ايه. وده كان اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه، وابن كثير بيتاثر كثيرا باختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه ولا يصرح بذلك عشان كان بيتاذى لو صرح بذلك. كثير من الاماكن في تفسير ابن كثير هي ماخوذه نصا من كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه، المقدمه سوره التين بعض الترجيحات زي دي متاخده نصا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، بس لكن اللي كان لا ينسب اليه، كان يقول وقال بعض الائمه ولا ينسب اليه لانه كان بيتاذى بسبب انتسابه لشيخ الاسلام. فالمهم القول ده لما قال بابن كثير واصله بقى هو ده الاشهر. ايا كان المهم اللي يلزمنا ان الامر اتجه اليه. ليه؟ لانه كان من الملائكه، لانه رفع اليهم، لانه ما كانش معاهم ورفع عليهم، ايا كان. طب ايه اللي خلى ابليس يترفع؟ في عندنا روايات سبحان الله، وفعلا سبحان الله سبب رفعته كان هو سبب معصيته. يعني حين واحد يبقى هيموت عشان يطلب علم معين، وتخيل لو انت حصلت العلم ده، العلم ده يبقى سبب فسادك. مش انا طبعا انا مش بقول لك ما تطلبش علم، انا بقول لك لابد الا تتوقف عن الاستهداء بالله. اياك لما تيجي تجمع، انا كنت مجمع الروايات بس انا اقول لكم بسرعه كده اسباب كبر ابليس. قيل في ثلاث روايات، انا اخترت منكم اثنين، كان قائد الملائكه التي طردت الجن، ان كان في مخلوقات الجن عايشه على الارض فربنا ارسل مجموعه من الملائكه، كان القائد ابليس. فلما طردهم قال ابليس في نفسه قال ايه؟ قد صنعت شيئا لم يصنعه احد. يبقى فكره ايه؟ انه عمل حاجه ما حدش قدر يعملها. انا شرحت الدرس بطريقه، انا اتكلمت في التفسير ما حدش يعرف يتكلم زيي، انا عملت حاجه في الحركه الاسلاميه ما حدش عملها، اللي هو ايه؟ في مسألة فعل شيئا لم يفعله أحد. الرواية الثانية أن الله جعله على ملك السماء الدنيا وكان خازنا للجنة، فجمع بين وظيفتين كبار. فوقع الرواية بتقول إيه؟ فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني هذا ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي على الملائكة. بالفعل وبالمنزلة قد يظن البعض أنه رفع، فيكون الشيء اللي صنعه، الفعل اللي صنعه، خد بالكوا الفعل ده يا جماعة ده كان طاعة، يعني روح يطرد الجن ده طاعة، وده فخر ديني انه يقف خزن على الجنة، ده من يعني دي احنا كل ده بنتكلم في الدين. يعني احنا لما نيجي نتكلم دلوقتي ابى واستكبر، احنا ممكن يجي في ذهننا ايه؟ استكبر فلان بماله عشان هو كان رئيس مش عارف ايه ده. لا، احنا نتكلم في الدين. كل المشاكل اللي حصلت في الاول كانت داخل المنطقة الدينية الشرعية، فقرب قربانا، ده في الدين. ابليس كان عايز هو هي الاستخلاف، لو خدنا على القول ده دي وظيفة دينية حسده عليه. يعني ده يا جماعة بيحصل بين اهل الدين، اكبر مصيبتين حصلوا واكبر معصيتين حصلوا كبر ابليس وقتل ابن ادم، ده حصل في المنطقة الدينية. يعني دي رسالة للعاملين في الدين، بين الدعاة وبعض، بين العلماء وبعض، بين الاسلاميين وبعض، ان المصايب الكبر والقتل قد يحدث، ده الاصل. ده الذئب الجائع الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان، كان خايف علينا من ذئبان جائعان، ايه هما؟ الحرص على الدنيا والشرف. الشرف المعنوي اعظم بكتير من المال. ممكن انسان عشان يحصل على شرف ديني وان الناس تحترمه يضحي بملايين بس ياخد هذا الشرف. هو يا جماعه ابليس حسد ادم على ايه؟ ده وظيفه متعبه، الاستخلاف في الارض دي وظيفة متعبة. يعني ممكن لو كده تعرض يقول لك لا مش عايزها، بس ادم ما ياخدهاش. وده بيحصل. يعني تلاقي مثلا ناس بتتقاتل على وظائف دينية، هي صعبة، الوظيفة الدينية صعبة اصلا، بس تلاقي بيحسدوا عليها. يا عم ده مفحوط، اما انا عايز ابقى مفحوط عادي، بس الناس تحترمني انا. الناس تقول والله ده مضحي، شوف مضحي ازاي، شوف بيبذل ازاي. ده ممكن، انا عايز اقول لك ممكن ربنا يحفظنا يا رب، انسان يضحي ويبذل ويؤذى ثم يعني يتكبر بهذا، يقول لك انا اتاذيت في سبيل الله، انتوا لازم تحترموني غصب عنكم، انا كلامي اللي يمشي. ليه كلامك اللي يمشي؟ عشان صح؟ لا عشان انا اتاذيت. يعني فبيبدا يوظف العبوديات غلط. لا، ولذلك انا دايما افضل تكرار قراءه رساله ابن رجب شرح حديث ما ذئبان جائعان، لازم. يعني فعلا ان ده هو ليه ربنا اخبرنا ان دي المعصيه الاولى، الا اذا كان ان دي المصيبه. ف الا ابليس، طب ابليس ما رضاش يسجد ليه؟ ابى. طب ليه ابى؟ الاباء يعني في نوع من الرفض القطعي. الرفض القطعي ده يا اما معاه، يعني انت لما ترفض بشيء قطعي يا اما انت خايف من حاجه فانت مستحيل اعملها، انا مش قدها، زي فأبينا منها، فأبينا أن يحملها. بس الإباء هناك ربنا قال بعدها على طول إيه؟ كان إباء إشفاق، إحنا يا رب غلابة ما نقدرش. إنما ده أبى واستكبر، ألف وسين وتاء، بتيجي أحيانا المعاني القلبية وتيجي رأى نفسه، يعني رأى نفسه عظيما. أنا أسكت؟ مستحيل، أنا أكبر من ده، أنا أكبر من أن أنا أعمل ده، استكبر. هي دي أول معصية، لذلك ربنا يبغض هذه المعصية. يعني حديث مرعب، مثقال ذرة من كبر تخشش الجنة. انت متخيل أزمة؟ يعني متخيل؟ شوف الحديث المرعب، مثقال ذرة. انا بحضر، يعني انا كنت مشهدد، بس مرعب لان وما منا الا، عشان نكون واضحين، زي ما قال ابن مسعود في مسألة التطير، وما منا الا، قال ابن مسعود، ولكن يذيبه الله بالتوكل. فاحنا برضو وما منا الا، ولكن يذيبه الله بانك تمرغ راسك او بذنب يكسرك. لا، مساله خطيره. يعني انت احيانا بنتخيل ان داخل دائره المتدينين او العاملين للدين او دولك، يا عم مش معقول الدعاء، هي بتيجي غير كده. هو اللي وقع الدين ايه اصلا؟ هو اللي بيوقع غير التناطح والتنازع؟ صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ابن ادم رايحين يعملوا طاعه، قرب قربانا، يعني مش رايحين يلعبوا بلاي ستيشن، ولا رايحين يلعبوا ماتش كوره فتخانقوا في ضربوا بعض، قرب قربانا، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ابى واستكبر، راى نفسه عظيما. ركز معايا في الجمله دي، لحظات الانعام على من تظن انه دونك تخرج ما بداخلك. ركز، لحظات الانعام والفتح على من تظن انه دونك، وده كتير. انا مثلا قاعد ومش عارف ايه وبتفرج على اليوتيوب، لقيت ايه ده؟ فلان بيتكلم في التفسير وبيسمعه 2 مليون وواخد ايه؟ بيتكلم في التفسير والله العظيم، وده بيعرف ايه في التفسير عشان ايه؟ حاجه غريبه، سايبين المفسرين ورايحين والله العظيم. هي الدنيا كده، هي اخر ربنا النبي قال كده اخر الزمان هي انا الله العظيم. يلا الحمد لله. لا هو لحظات الانعام والفتح لما تظن ان دونك بتطلع بقى اللي جوه، لان ده نفس الفكره. ال ال هي الحسد اعتراض على التقسيم، هو هي مش انا قلت قلوب بالصوره فيها استسلام، يعني هو انت تنازع الله. خدوا بالكم يا جماعه في معاصي خطورتها ان فيها منازعه لله. ابن رجب برضو كان ابدع قوي في شرح رساله الاخلاص في كده، مساله الكبر منازعه، فالحسد انت بتنازع ربنا سبحانه وتعالى. خلاص لو وصلنا برضو ان ربنا احيانا بقى ان شاء الله بعد كده سنه ايات الربا في اخر سوره البقره هنتكلم على فكره ليه الربا اذان بحرب من الله ورسوله في الجنه ان شاء الله. فمساله ان هو ان الخليفه دي وظيفه دينيه، ابني ادم دي كانت وظيفه دينيه، فانت لحظات الانعام والفتح تلاقي مثلا واحد ربنا فتح عليه في الدين، واحد ربنا فتح عليه في العلم، واحد ربنا فتح عليه في الدعوه، فتلاقيك انت قاعد مش مش مش مش على بعضك، مش منصف، مش بتقول مثلا ايه لا لا هو فعلا يفتح الله على من يشاء ويرزق الله سبحانه وتعالى من يشاء والانسان يتطامن كده ويتواضع و لكن مشكلتنا، وده لا طالما يعني نسال الله السلامه والعافيه الانسان بيجده في نفسه، انك بتظن ان انت احق بذلك واحق ان تخدم واحق ان ترفع. ليه ليه ليه يعني؟ يعني الانسان محتاج ان هو يتواضع لله سبحانه وتعالى. فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر، دي غير ابينا منها واشفقنا ان يحملها وكان من الكافرين. وانا ما يتكلموا بقى هل كان بمعنى صار ولا هو كان اصلا كافر، لان الاشاعره عندهم يعني اشكال كده في مساله، يقول لك اي حد كان مؤمن وبعد كده بقى كافر هو اصلا كان كافر، عشان ما عندهم مساله التغير في علم. لا قصه كده للاسف ادخلتهم، لكن خلتهم يختاروا اختيار معين. بعضهم قال كان من الكافرين يعني كان في قلبه الكبر، او كان هنا للتاكيد زي ما مال الطبري يعني تاكد انه من الكافرين، والطبري دايما زي ما قلت لكم بتيجي هنا يوم ايه اتكلم على اليهود. خلاص احنا بنخلص اخر مشهد فاضل لنا الاستخلاف، تعليم، تشريف، خلاص السجود، بعد كده مسألة اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم أبى واستكبر، طرد إبليس، والأسماء خدوا بالكم هنا ما اسمهاش الشيطان، آدم أبو البشرية وإبليس أبو الشياطين، والصراع اللي هيستمر إلى يوم القيامة بدأ في اللحظة دي. الصراع بدأ من أول أبى واستكبر، خد بالك في اللحظة دي، يعني الصفحة دي دي قصة حياتك كلها في لحظة أبى واستكبر، ما عادش هيسيبك خلاص، مش هيسيبك ابا واستكبر وكان من الكافرين، لانه قرر في اللحظه دي انا مش هسيبه. انت تسببت ان انا اطرد، انت تسببت ان انا اخسر كل حاجه عليا وعلى اعدائي. انا مش عارف كان له اعداء تانيين ولا لا، بس هو يعني ايه خلاص كده انا مش هسيبك. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، لازم يبقى عندك رضا. فطبعا ابليس لما يسمع يطرد وابليس يسكن وابليس يطرد وادم عايز يسكن الجنه، اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا. الملائكه سلمت خلاص، الملائكه هي اللي بتخدم، هي التي ستخدمه وينزل الارض تحصي اعماله وتيسر له الامور والارزاق. يعني الملائكه يا جماعه لما تيجي تقرا كتيب عالم الملائكه بتاع شيخ الاشقر ده عالم عظيم، فهي فيها مسخره للانسان. وقلنا يا ادم اسكن استقرار، وان كان العلماء هنا يقول لك السكن، والطريفي يتكلم في المساله دي ان السكن يعني فيه مده غير الخلد، فكان من الاول واضح ان هو هيقعد فتره زمنيه وهيخرج منها. ودي من يعني الحاجات اللي تعبتني في التفكير وصرت فيها ناس كتير، يعني مليئه بالحكم. ليه ربنا، هو ربنا قال من الاول اني جعله في الارض، يعني هو اصلا مخلوق للارض، طب ليه دخل الجنه الاول؟ ليه دخل الجنه الاول؟ كان ممكن يخش الجنه الاول فربنا يقول له خلاص دخلت في الجنه هتنزل بقى الارض، ولو نجحت في المهمة بتاعتك تطلع الجنة. ليه ينزل بمعصية؟ يعني فاهمين؟ كان واحد يقول لي ايه؟ ما هو كان محتاج يتدرب على المعصية، طب ما كان يتدرب في الأرض، طب ما كان أول معصية تحصل في الأرض. يعني عادي ينزل الارض يقوم بالخليفه، فيجي يعمل اول حاجه فيغلط فيتوب. ليه ده حصل فوق؟ ليه ينزل لحظه النزول ينزل منكسرا حذرا لله سبحانه وتعالى؟ معايا؟ هحاول اقول لكم بعض ما قيل. يعني اسكن انت وزوجك، هنا فجاه ظهرت حواء، يعني مش موجوده في السياق، فجاه ظهرت حواء. فلذلك قالوا ان الاصل في القيام بالوظائف والمسؤوليات والاعباء هو ادم عليه السلام. من الكتيبات الجميله قوي اللي كنت قراتها قريب، خصوصا بقى عشان مساله الصراع دلوقتي المصطنع بين الرجل والمراه، نفسي الواحد نفسه يعني ايه يقدم طرح، للاسف انا اقل من ده يعني، فانا عمال ادور على حد يقدم طرح نظره الشريعه للمراه، يعني ده في اشكال، في غلو في الاطراف والفعل بقى ورد الفعل. مع ان على فكره اللي هيتتبع جزئيات الشريعه، انا لو المراه طبقت جزئيات الشريعه هتوصل للتصور، يعني مش لازم توصل للكليات من خلال فهم النظره العامه للدين، انت لو طبقت الجزئيات هتفهم الكليات، زي ما اتكلمت في فكره العبوديه، تطبيق جزئيات العبوديات هتخليك عبد لله سبحانه وتعالى. كنت قريت كتيب كده ظريف، شرح آية الرجال قوامون على النساء للدكتور محمود توفيق سعد. ظريف، شرح الآية شرح لطيف بلاغي جميل، وكان حتى هوامشه جميلة اتكلم على مسألة آدم وحواء. شوف البداية، بداية العلاقة يا جماعة علاقة سكن، علاقة مودة، احنا عايزين نحولها لعلاقة عداوة. لذلك بعض العلماء لما قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، قال بعضكم أي آدم وحواء إذا دخل الشيطان بينهما أصبحوا أعداء، فإذا نجح في طرد الشيطان لم يكونوا أعداء. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك، ضمير أنت عشان يتعاطف عليه وزوجك، أنتوا الاثنين مع بعض، لأنه هنا السكن الوحدة صعبة يحتاج إلى سكن، والسكن كان إلى حواء. تخيل في الجنة، الجنة ويحتاج إلى زوجة، يعني الجنة وما فيها من نعيم، كان يحتاج في الجنة من كمال نعيمها أنه يحتاج إلى زوجة. ربنا يجوز شباب المسلمين. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه، اسم إشارة القريب. أنا الحتة دي فصلتها في الأعراف، هذه عشان ما تجيش تقول أنا ما خدتش بالي مش عارف، هذه اسم إشارة القريب، ده مليارات الشجر في الجنة، مليارات أنواع النعيم في الجنة، لكن الإنسان دايما الممنوع عنه مرغوب. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. دايما الطبري بيركز على أصل معنى، يقول لك الظلم وضعه في غير موضعه، لو كلتها هتحط نفسك مش في مكانك، انت مكانك فوق، لما كلتها نزلت تحت، وضعت نفسك في غير موضعك فتكون من الظالمين، هتصبح ظلمت نفسك، المعصية بتنزل بيك إلى أسفل سافلين، بتخليك مش أنت، أنت مكرم. المعاصي بتنزل بيك، بتظلم نفسك، بتحط نفسك في غير موضعك، أنت مكرم. لذلك لابد بعد المعصية أن تتوب عشان ترجع الحاجة لموضعها تاني، فتذنب فتتوب، فتذنب فتتوب. لكن تذنب وتذنب وتذنب وتذنب وتذنب دون توبة، أنت بتنزل للأسفل سافلين. وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، طبعا مش ولا تأكلا ولا تقربا، وتكلمنا في مسألة قبل كده أن الشيطان بيدخل بمسألة التسويل والتدريج. الشيطان ما يجيلكش يقول لك إيه قوم قوم يلا قوم تعبت قوم ازني يا عم تعبت تعمل إيه، لا ما يجيش كده. الشيطان إيه؟ رسالة لايك كومنت، رسالة خاص، سؤال ديني، طبعا مستحيل لازم ما احنا نسال، لازم نسال في الدين، وما نسال في يعني نسال في الدين، كان في فتوى، كان في نقاش، كنت عايز اسال حضرتك والله على سؤال في الدين مهم جدا معرقني جدا ومحتاج حد يجاوبني عليه الساعه 2 بالليل، سؤال معرقني جدا. ده يعني لازم الشيطان يدخل ايه تدريجي، لازم. ولا لذلك ربنا من الاول قال له اقطع الامر ده، لا تقربا هذه الشجره، يعني الإنسان لما بيقل. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم جعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. إنسان يا جماعة لا يتمالك، لا يتمالك أمام الشهوات، لا يتمالك أن يبتعد عن النور، ما يعني يستحملش يبعد عن النور وإلا يسقط، لأنه أجوف. وارجعوا الدرس أجوف، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. سورة البقرة الموضوع مكتنز، الأعراف بفصلها وفي تفصيل في الحجر، تفصيل الأعراف أطول تفصيل، وفي بعض التفصيل في الحجر وفي صاد وفي الإسراء، لكن هنا الموضوع على طول لا تقرب فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. القضية هنا مش بتتكلم على لا يفتننكم الشيطان زي الأعراف، لا بتتكلم على مراحل آدم، لأن احنا هنرجع تاني يا بني إسرائيل، احنا هنرجع للقصة اللي احنا بنتكلم فيها، لأن الخطاب أصلا دلوقتي احنا رايحين في المدينة. ودي طريقة القرآن يا جماعة، إن القرآن بيشرح المحكمات. يعني مثلا القرآن في سورة آل عمران عايز يتكلم على قصة سيدنا عيسى، يجيبها من الأول، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضهم من بعض إذ قالت امرأة عمران، يجيب القصة من الأول. فدلوقتي القرآن بيتكلم على نزع الاستخلاف من بني إسرائيل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب لك القصة من الأول من لحظة آدم، بعد كده العداوة مع إبليس وانتقال الاستخلاف ثم قيمة الاستخلاف. يعني القرآن لازم يجيب لك الصورة من فوق عشان تبقى فاهم ومستوعب وظيفتك. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. طبعا يعني هنا في تطويل في مسألة السكن والزوجة واحتياج الإنسان إلى سكن، وإن شاء الله إن ربنا أحيانا برضو هن لباس لكم، ومسألة إن اللبس بيغطيك ويسترك والأمن والطمأنينة، دي المفروض العلاقة الطبيعية اللي تكون بين الرجل والمرأة. فأزلهما الشيطان عنها، مؤلمة قوي. وبعدين أزل، أزل يعني كأنك بتحط رجلك كده فتزحلقت، الشيطان عرف يوقعه يخليه، يقول لك الزلل في ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الزل انك تحط رجلك على حاجه فكده ثابته تزل، فانت متصور نفسك ثابت، قرب قرب تقرب تاكل. مداخل الشيطان مذكوره في سوره الاعراف بالتفصيل وفي طه، هل ادلك على شجره الخلد؟ ايه ده، ثانيه واحده كده، هل ادلك على شجره الخلد؟ ده ربنا بيقول وعلم ادم الايه الأسماء كلها، يعني ربنا علمه الأسماء لأن يا جماعة النقطة مهمة قوي، ليس العلم وحده هو الذي يحفظ الإنسان. سيدنا آدم كان عارف، مش العلم بس، لازم علم وإيمان وصحبة وتذكر، يعني مش العلم بس، سيدنا آدم كان عارف. ثم وقع فأزلهما، قيل طلب لهما الزلل وفي قراءة متواترة فأزالهما نحاهما عن الجنة. أزل طلب، قاعد يدور يخش لك منين، يعني هو لازم يجي لك من نقطة الزلل، حتة متلخلخة عندك، ايه الحتة اللي متلخلخة عندك؟ في روايات كتير صراحة في حاجات فظيعة، يعني يقول لك ايه، الشيطان كان عارف سمع خطاب اني جاعل في الارض خليفة، فراح لآدم وقال له خد بالك انت اصلا نازل الارض، والحاجة الوحيدة اللي ما تخليكش تنزل الارض حاجة من اتنين، يا تكون ملك على باعتبار ان كان ابليس كمان ملك، يكون ملك زينا، يا تكون مخلد. وعلى فكره بقى، رب ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. شوف التفكير المنطقي، ايه ده، ده بيفهم ده ابليس ده ولا ايه؟ شوف، فالحل الوحيد انت كده كده نازل الارض، وربنا قال ان جعله في الارض خليفه، ومن اصدق من الله قيلا. فالحل، انا هديك حل، تقولش لحد ان انا قلت لك الحل ده خالص، اقسم بالله العظيم اللي هو اصلا عايزه يعصيه، يعني اقسم بالله العظيم اللي هو اصلا عايزه يعصيه، وقاسمهما اني لكما ده من الناصحين. صدق بالله يا شيخ، انا والله ما عايز حاجه غير مصلحتك، انا مش عايز حاجه، انا اصلا بقيت ابليس خلاص، الموضوع انا مش محتاج حاجه، انا عامل عليك انت، لان ابليس من معانيها على قول ان هو مشتق مش جامد او يعني اعجمي، ان هو من الابلاس يأس، انا عامل مصلحتك انت، انا يهمني انت، انا يهمني انت بقيت كويس، يعني انا غلطان، انا اصلا ما سجلتلكش، انا المفروض كنت اسجل، انا دلوقتي عرفت قيمتك، انا عرفت قيمتك وعايزك تبقى احسن، عايزك تبص لقدام، تبص لقدام، واحتياجاتك هو ده مدخل الشيطان، عشان تبقى كلنا الشيطان لما يجي يقول لك ايه، عايزك تبص لقدام، انا خايف عليك، هو ده مدخلنا كلنا يا جماعة. في رواية مش فاكر للأسف تستنقلها عن أظن عن قتادة وغيره، لها أوتي من الخلد، أوتي من الحتة دي، احنا بيجي لنا كلنا من الحتة دي. طب وعيالك هياكلوا من ايه؟ انت هتشتغل في الدين ولا طب وبعدين؟ يا عم اقفل القصة دي كلها، واقفل يا ابني الكاميرا دي، قوم يا ابني شوف مصلحتك، وقوم اعمل حاجة في الدنيا، ولا انت هتقعد بقى تقول لي الدين والقرآن؟ شيطان يخش لك الشيطان زي في نفس السورة يعيدكم الفقر. الشيطان عايز، لان يا جماعة الشيطان لازم عشان يسيطر عليك يسيطر على مشاعرك. انت بيحركك مشاعرك، انت بني ادم جزء كبير من اللي بيحركك مش ادم. كان عارف ان دي مش شجرة الخلد، علم ادم الاسماء وعارف، عارف عقلا عارف، لكن في مشاعر. هنا الكتاب الرائع الفصل بين العقل والنفس بتاع الطريفي، انت عارف لكن مشاعرك اقوى منك. وده النساء فاهمين كويس يعني ايه تبقى عارف، فاهمين كويس ده. ففكرة مشاعرك هي اللي بتحركك، انت عارف لكن مشاعرك. فهو الشيطان يعمل ايه؟ مش هيخش لك لعارف، هيخش لك لمشاعرك، هيخش لك الحتة دي، يقول لك ايه، يقعد ذلك ايه، ولا امنينهم ولا اضلنهم ولا امرنهم. الامنية قبل الاوامر. لما يسيطر على امانيك الشيطان يعيدكم ويأمركم، لما يسيطر على مشاعرك خلاص انت بقيت لعبة في ايده. خلاص انت اول ما تبقى مرعوب على امنك، مرعوب على مرعوب يسيطر عليك على مشاعرك، اعمل، روح، سيب، سيب الدين، روح مش عارف ايه، روح اقعد تشتغل شغلانة حرام. انت هتنفذ انه سيطر على مشاعرك. الحل انك تمنعه من انه يسيطر على مشاعرك، انك على طول تستغيث بالله يا مقلب القلوب. طب بتقلب على دين، فالشيطان دخله من المدخل ده قال له انت مش عايز تنزل الارض، صح؟ الغريب والله العظيم ابليس كان بيحسده عشان ينزل الارض، ودلوقتي بيقول له انا هقول لك على حاجه تحس ايه هو اللي بيسال ده ايه. المهم فابليس قال له انا هقول لك على حاجه، ربنا يريدك انك تنزل الارض، والحل الوحيد ما نهاكم ربكم عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخلدين. سبحان الله، على لو صحت هذه الروايه، الشجره التي اكل منها ادم ليكون ملكا أو يكون من الخالدين كانت هي الشجرة التي أنزلته إلى الأرض، وكل ذلك بقدر الله، والقدر سر الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فأزلهما الشيطان عنها، قيل عن بمعنى بسبب أي بسبب الشجرة، فعنها أي عن الشجرة أي بسببها، وقيل عنها أي عن الجنة، وقيل عن طاعة الله، وده أول واحد لقيته إشارة سريعة كده الطبري قالها. فأخرجهما مما كان فيه، دي ما تتوصفش. يعني لما بني اسرائيل خرجوا، فرعون قوم فرعون خرجوا، فاخرجناهم ايه، من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة. هنا ما تتوصفش، مما فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. فاخرجهما حسرة، حسرة، فاخرجهما مما كان فيه. وخد بالك ربنا قال له اسكن انت وزوجك ايه، ما قالوش فيه في الجنة، اسكن انت وزوجك الجنة، الجنة كلها بتاعتك، اسكن انت وزوجك، مش في الجنة، مش الجنة كلها بتاعتك. فاخرجهما مما كان فيه. وقلنا خلاص بقى، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض اني جاعل. وده الغريب قوي، طب ما هو ربنا جعله في الارض الخليفة. لذلك في خلاف ما بين بعض الناس، هل نزول آدم إلى الأرض عقوبة ولا تشريف؟ يعني بعض المتأخرين وخصوصا اللي منشغلين قوي بالرد على اليهود والنصارى، لأن الموضوع عندهم في كتابهم في حتة أفورة قوي في فكرة اللعنة، ونزل ملعون والأرض الملعونة والجسد الملعون، هم عندهم يعني فكرة بقى تعذيب النفس، وإن الروح وإنك تقعد في الأديرة ولا تختلط بالأرض عندهم، وده خلل أصلا في صورتهم في علاقتهم من الدين والدنيا. فالرد الفعلي المعاكس يقول لك آدم لم ينزل إلا تشريفا. وحتى نعمان خان كان بيسترس على النقطه دي قوي، ودي كان حتى من استفاره جيفري لانج، هو شايف ان ايه التشريف فقط ليست عقوبه، الارض لم تكن ابدا عقوبه. وفي ناس الناحيه الثانيه اظن يعني ابن القيم عليه رحمه الله استفاض في مفتاح دار السعاده كانت عقوبه، واظن القرطبي ده قال القولين. انا شايف انه تشريف جاء من خلال عقوبه لحكمه يريدها الله سبحانه وتعالى، لأن لما آدم عليه السلام ينزل إلى الأرض بهذه الطريقة يتعلم التجربة، يكون مدربا، يفهم قضية الوسوسة، آدم ينزل منكسرا حذرا. وده عجيب قوي، والحمد لله أن ربنا ذكرني أن سيدنا داود ربنا قال له أنه يجعله خليفة، والخليفة استخلاف داود كان بعد معصية داود. فسبحان الله آدم استخلافه كان بعد معصية، وداود كان بعد معصية، وكأن هذه الوظيفة وظيفة الاستخلاف لابد أن تكون يقظا حذرا منكسرا مستهديا بالله سبحانه وتعالى. لأن لو كان تخيل كده، تخيل معي، تخيل إني جاعل في الأرض خليفة، آدم الآن ينزل إلى الوظيفة العظيمة الأرض، وينزل معجبا بالأرض، هينزل عايز يفضل في الأرض. أراد الله أن ينزل إلى الأرض وهو مشتاق إلى الجنة بعدما ذاق الجنة. لذلك يا جماعة، مين اللي بيتمسك بالأرض؟ عشان نفهم بقى إسقاطنا على الأرض، مين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا. مين اللي مش عايز، مين اللي عايز يفضل يا جماعة في الأرض؟ اللي ما دقش جنة الطاعة، اللي ما دقش جنة الطاعة، ما دقش جنة العبودية، عايز يفضل في الأرض، متمسك بالأرض، حياته كلها الفردوس الأرضي بتعبير بقى المسيري، هو حياته كلها لأنه لم يذق هذه الجنة. فآدم ذاق الجنة الحسية والمعنوية فاشتاق إليهما. فإحنا بالنسبة لنا أن تذوق ال مش فاكر قالت هلو فين ابن رجب رسائله كلها مبدعة، مش فاكر شرح حديث إيه في الحمى تقريبا، تكلم إن ربنا سبحانه وتعالى بيبعث ريح من الجنة ومن النار تشويقا وتخويفا، لما قال الحمى من فيح جهنم، فقال إن نسمات أحيانا بتأتي للمؤمن زي أنا إن لا يجدوا ريح الجنة. ده بيحصل لبعض الناس إنه بيشتاق لما بيعيش جنة الطاعة عايز يرجع. الذي لم يذق هذه الأمور عايز يروح فين؟ هو شايف زي الدجال كده ما بيوريله، شايف إن الطاعة دي نار، هو لم يذق فيها الجنة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل آدم إلى وظيفته بهذه الأمانة، بهذه المسؤولية، لكن بعد هذه التجربة العظيمة في هذا المكان العظيم فينزل مشتاقا حذرا يقظا منكسرا مستهديا مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا ينجح الإنسان في الأرض. اللي هتضيع منه المشاعر دي يا جماعة وهو عايش هيتمسك بالأرض، اللي هيضيع منه فكرة إن عداوة الشيطان والتوبة والانكسار والحذر والشوق إلى الجنة، اللي هتضيع منه المشاعر دي يقولك أنا عايز أقعد هنا ورضوه واطمئنوه. اللي هيتذكر المعاني دي هيزداد شوقا، فما يجي يموت روحه تطلع على طول ناشطات، لكن التاني روحه ماسكه نازعات لانه ماسك مش عايز يسيب الارض، يروح فين؟ التاني وهو طالع يتقال له لا خوف عليكم ولا هم يحزنون، مش خايف ولا بيحزن على حاجه لانه رايح الجنه. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الحين. لذلك اللي زود في فكرة العقوبة وأن الدنيا سجن المؤمن الطريف يزود شوية في الحتة دي، واتكلم بقى في أحكام السجون اتكلم بقى في أحكام السجون، وأن لازم يكون يقول لك أن ربنا لما نزل آدم إلى الأرض وكأنها كانت سجنه، الأرض كانت الأرض سجنه، تكفل له برزقه، فقال لك أن حتى المسجون لازم يتكفل له برزقه ورزق أهله. اتكلم كلام يعني غريب أو جميل، ويتكلم فكرة تحديد الأوقات متى إلى حين، لكن المعاني البديعة اللي اتكلم فيها الطريفي، إذا كانت حكمة الخلق والتكليف والعبودية غابت عن الملائكة وأن الله أجاب الملائكة بقوله إني أعلم ما تعلمون، فكيف بنا نحن؟ ستظل جزء من الحكمة، سيظل جزء من الحكمة غائبا عنا. من ذاق لذة القرب تألم من ألم البعد، كلما كان الإنسان قريبا كلما تألم أكثر حينما يبتعد. فتخيل آدم كان يعني في الجنة القرب من الله حفاوة وتكريم ونعيم، ثم فجأة يا جماعة اللي عايش مع ربنا لحظات بعده عن ربنا لا توصف، ألم نفسي مهول، حاسس انه في الهواء، حاسس انه في الصحراء، يعني اللي مثلا بيصلي قيام وبيصلي الفجر وفي اذكار وفجأة الحاجات دي كلها تضطرب. على فكرة ممكن تبقى دنيته سليمة خد بالك، بس فجأة مش عارف يقول اذكار، مش عارف يحافظ على الفجر، مش عارف يصلي قيام، مش مفيش بينه وبين ربنا هذا الانس. دي حياة لا تطاق بالنسبة له، ده مسخ، ده اللي هو فانسلخ منها حيران أسفل سافلين تخطفه الطير، شرحتها في سورة التين، أوصاف القرآن الذين ابتعدوا عن الله، أوصاف مؤلمة نفسيا. سيدنا آدم هيعيش إزاي؟ فتلقى آدم. تخيل واحد كان مستني اللحظة فتلقاها، زي تلقي الوحي كده، تلقي فيه معناه الاحتفاء والقبول. وهنا بقى تلقى آدم وربيه كلمات، ده من أفكار المركزية عند فرد الأنصاري، تلقي الكلمات. مش كده بيسميه الابتلاء بالكلمات، كلمات الابتلاء في مجالس القرآن. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أنقذه الله بكلمات، وأنقذنا الله بكلمات وهي الوحي. أنقذه الله بكلمات توبة، وأنقذنا الله بكلمات الوحي. لذلك ربنا قال له لما هتنزل في الأرض مش هسيبك، فإما يأتينكم مني هدى، فجاءنا الهدى اللي في أول السورة، الهدى لا ريب فيه، فماذا ستفعلون أنتم في الهدى؟ تلقى آدم الهدى فأنجاه الله، فماذا سنفعل نحن مع الهدى؟ فتلقى آدم من ربه، من كمال الربوبية أن الله لن يتركه، هو الذي يربيه، الله علمه التوبة. قابلية آدم للتعلم شرفته، وقابلية آدم للوسوسة أذلته، وقابلية آدم للتوبة أنعشته. حديث اغفر لي خطاياي وأنعشني، الإنعاش جه بعد اغفر لي خطاياي، اكتب كده في البحث أنعشني، شوف الروايات التي جاءت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قابل للتعلم، بس خد بالك، قابل أن يتأثر من صلصال أجوف، قابل أن هو يوسوس له ويتغير، حمأ مسنون قد يصب بنة ويتغير إلا إذا جاءته نفخة من روح الله ينعش. قابل للتوبة، إذا أخطأ إبليس مش قابل للتوبة، أبلس ما بيعترفش بخطأه، لذلك الذي لا يعترف بأخطائه فيه نزعة إبليسية. وتقدم آدم في الدين وفي الدنيا باعترافه بخطأ، هم حتى يقولك في الدنيا تراي أند إيرور، طب اللي مش عايز يعترف بالإيرور هيفضل على الخطأ. قابلية آدم للتطور، مش تطور بتاعهم يعني، النضج الديني والدنيوي باعترافه بأخطائه وتعلمه من أخطائه. فتوسيع مفهوم التوبة، يبقى قابليته للتعليم، قابليته للوسوسة، قابليته للتوبة، دي آدميتك، سر تشريفك وسر زلتك وسر إنعاشك، ده قصتك عشان تفهم نفسك. يبقى انت محتاج تتعلم، عندك القابلية، خد بالك انت بتتأثر بوساوس الناس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، بتتأثر، فلازم لما تقع تتوب. فتعلم آدم الدرس بالتجربة، فالإنسان يتعلم بالتلقين ويتعلم بالتجارب. يبقى آدم يتعلم الأسماء بالتلقين أو الوحي والإلهام، والوحي هنا بلش إلهام، تعلم الوحي، وتعلم التوبة بالتجربة. كتير مننا بيتعلم آلام كتير في حياته، لما الطفل الصغير يحط إيده على شيء شيء كده يتعلم. أنت برضو في معاصي كده بتتلسع منها، فبتتعلم، لازم تتعلم من أخطائك كما تعلم آدم. يعني كانت التجربة على قسوتها كانت مفيدة وقربته من الله. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، حتى لا تظن أن هذه الكلمات تعني أنه لن ينزل الأرض، كرر الأمر بالهبوط. سبحان الله، أنا كان المعنى ده وأنا بشرح، أظن مش فاكر سورة الأعراف أو في درس عن قصة الشيطان مع آدم، كنت قرأت كتير لماذا كرر الأمر بإهبطه، وكان أغلب اللي قرأت لهم إن إهبطه كرر عشان يناط بأمر آخر، إهبطه منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، أو حتى لا يتصور أن التوبة ستعيده الآن. فكان في صدري معنى وقلته قبل كده في دروس، وفوجئت إن ابن عاشور يعني ألمح لي، دي بتبقى من لحظات السعادة يعني، إن أنت تقول معنى فتفاجأ إن إيه حد من العلماء سبق إليه. فمن المعاني، والله أعلم أعلم يعني، ابن عاشور ألمح يعني، في فارق بين، ركز معايا، بين التوبة وبين التخلص من أثر الذنب. خلاص أنا بخلص، معلش، فارق بين التوبة والتخلص من أثر الذنب. يعني واحد مثلا، أسأل الله السلامة والعافية، بيشرب مخدرات وأدمن المخدرات، ويعني السموم ملأت جسده، ثم مات له صديق، فجأة حادث مؤلم أيا كان، فتاب توبة عظيمة، توبة نصوح، قعد يعيط على قبره وبكى، يا رب تبت إليك، هو كده إيه، تاب الله عليه، صدق ندم، لكن لسه إيه، لسه مجاهدة التخلص من اللي في دمك، ده مجاهدة، ده قصة، البعد بقى عن الاماكن، وتقع وتقوم تاني وتندم وتبتعد عن الصحبة، مجاهدة التخلص من اثار الذنب، زي اللي بيقعد فترة في الشهوات يمكث سنوات في الشهوات وبعدين بيجي لحظة محورية كده يتوب. مش في لحظة، هو بعض الناس بيتخيل ان في التوبة دي بيصبح ملائكي، خلاص ما عادش الحمد لله، لكن انا ما عادش عايز حاجة من الدنيا، لا شهوات ولا مال، 5 ايام بالكتير مفيش طلع كده. يبدأ بقى ايه مش كده يعني، لسه ما انت بتحتاج، محتاج فهم. فهو ادم تاب، لكن التخلص من اثر هذه الاكلة يعني بدأت السوءات، احتاج بقى قصة تانية للمجاهدة حتى تعود مرة اخرى الى الجنة. قلنا اهبطوا منها جميعا، لكن من رحمة الله ان الله لم يتركنا سدى، انزل الينا الوحي، فاما يتنكم مني هدى أو هدى للمتقين، من اللي يقبل الهدى؟ اللي هيخاف، لذلك نزل ادم خائفا، فاما يتنكم مني هدى فمن تبع دورك بتمشي ورا اللي ربنا بيقوله لك هدايا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتباع الهدى، قد تخطئ في فهم الهدى، لكن نيتك في إرادة الهدى يغفر الله لك. وده اللي يقول لك ايه، احنا مش فاهمين الحكمة والتشريع واختلاف والفقهاء مختلفين، الكلام بقى العلمانيين، خاصة ان نشيل التشريع. طب ما انت هتشيل التشريع هتجيب تشريع بشري، لا، التشريع حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، الله يحكم ما يريد، حكم الله سبحانه وتعالى. فانت دورك الاجتهاد في فهم حكم الله سبحانه وتعالى، فإن وفقت وأصبت فلك أجران، فإن أخطأت فلك أجر. فإن يأتناكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبالتالي كده أنا قلت يعني معظم الحاجات اللي أنا عايز أقولها في الدرس، يعني لو في حاجة أقولها لكم إن شاء الله مرة جاية. آخر بس حاجة بختم بيها، ماذا بعد هذه الرحلة؟ بعد ما اكتشفت ان انت خليفة وان ربنا اسجد ليك ملائكة، الاول انت خليفة وربنا علمك وربنا اسجد ليك الملائكة واسكنك الجنة وتابع عليك، معقول يا جماعة واحد ياخد كل المزايا دي ويضيع حياته؟ اما احترامي يعني يتفرج على يوتيوبر تافه ويقعد يعيش حياته بنت تفاهة ويقعد حاجات تافهة ويموت تافه؟ مش معقول يعني، انا ما بتقعد تقرأ الآيات دي؟ معقول يا جماعة ناس تقرأ الصفحة دي وتختار ناحيتها كلها، ما بقولش يعني في ديننا فسحة، لكن يعيش حياته كلها يعني انا مش متصور انسان يعايش هذه المعاني ولا يتخذ ابليس عدوا. يقول لك ما فيش ابليس وما فيش اعداء واحنا كلنا انسانين، في شياطين انس وجن، امال ابليس قال لا احتنكنا بيتكلم على مين؟ إذا فمن تبعك منهم، في ناس ربنا قال إن في ناس بيسمع كلامه، فين معركة الحق والباطل؟ فين دورك في الاستخلاف في الأرض؟ فين دورك في التعلم ونشر التعليم؟ علم آدم أن تنقل هذا التعليم. فين دورك في العودة إلى الجنة والشوق إلى الجنة؟ دي معاني فين في حياتك؟ ما ينفعش حياتك تبقى كلها جيب فلوس وتشتغل وتروح والفلوس تجيبها عشان تجيب بيها تتفسح، وبعدين تتفسح فتصرفها فتجيب فلوس إيه ده، هو دي الحياة؟ لهذا جئنا؟ يعني صفحة لهذه المعاني وهذه الضخامة؟ كفاية لحظة إعلان إني جعل في الأرض خليفة، كفاية اللحظة دي، أنت بقى تتفرج على اللحظة دي وبعد كده تقفل المصحف وتروح تعيش حياتك كده، ما فيش حاجة لدين ربنا، مش حاجة خالص عشان تعود إلى الجنة. فين علاقتك حتى بسيدنا آدم؟ يا أخي سيدنا آدم لما شاف ذريته علاقتك بيه إيه؟ يعني مشاعرك تجاه إنك عايز ترجع تقابله وتتكلم معاه تاني فين؟ لا يعني عايزين الايات، مش مجرد انك تطلع من الدرس انا عرفت الاقوال في خليفه باين 3 اقوال والملائكه عرفت ازاي عشان 3 اقوال وابليس فيه خلاف. لا انا مش عايز ابليس خلاف، ابليس ملعون وانا عايزك ما تسمعش كلامه، بعيد عن كان هو ايه. يعني انا عايزك زي ما بيعجبني اول فايز الانصاري في الاخر، مذهب التخلق، مسلك التخلق. هنعمل ايه بقى؟ احنا اتكلمنا في الدرس هنعمل ايه بقى؟ يعني فهمت وظيفتك، فهمت دورك، فهمت التكريم، هل تنزل الى اسفل السافلين؟ من الايات المؤلمه قوي قوي بصراحه، صدق عليهم ابليس ظنه، مؤلمه قوي. يعني ابليس يقول لك ده هيسمع كلامي وفعلا يطلع كلامه صح، فصدق عليهم ابليس ظنه. ومن الايات الجميله قوي، اني اعلم ما لا تعلمون، اللي هو موجودة بقى في آيات كتير وأحاديث كتير، أن الله يباهي بنا الملائكة. بمين؟ بتيجي أوقات ربنا يقول الملائكة هؤلاء الذين قلتم عنهم يسفكون الدماء جاءوني شعفا غبرا. أنت هتكون من اللي ربنا بيباهي بيهم ولا من اللي صدق عليهم إبليس وظنه؟ أنت دلوقتي بتطلع من القصة، هل ممن سيباهي بهم الملائكة ولا من اللي صدق عليه إبليس وظنه؟ هو اختيار من الاثنين. لذلك الصورة قالت آدم وإبليس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لنصرة هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، واعتذر عن الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.